كل المستمعات عبر الأرقام ديالنا الهاتفية اللي هي 0528 MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24. سمير الليل سمير الليل إصغاء لهمس السكون سمير الليل نقطة وهج تتلألأ مع كل نجوم وبلسم شاف لكل قلب مكلوم سمير الليل نمسح دمعة كل مهموم سمير الليل من الاثنين إلى الجمعة على أمواج إذاعة MFM نحن أصدقاء من لا صديق له أعزائي عزيزتي أهلا وسهلا بحضرتكم إلى حلقة إذاعية جديدة تواصلية ساهرة مباشرة على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. نجدد حبل الوصال المتواصل مع كل الأصدقاء والصديقات ضمن أولى حلقات هذا الأسبوع طبعا ضمن الأسبوع الأخير من 2012 في تواصل نرغب في سيدتي سادتي إلى احتضان محبتكم إلى بعد جانب من الدفء إلى هذه اللقاءات التواصلية الساهرة المباشرة حتى إن شاء الله نتلمس فيها الطريق للوصول إلى كل قلوبكم المفتوحة المنسابة أتيريا على أتير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في فسحة زمنية تتواصل حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. أدعو حضراتكم إلى تقبل تحياتي مصطفى الهردة مع تقبل تحيات هشام بالحاج وراء الرسالة المباشر وفي الإخراج. جاي حبيبي لعندك جاي قلتها لي هي سيرة. لا راه يمكن لك تشق الطريق ديال شوف غادي تمشي عند ماشي بالضروره ماشي بالضروره ماشي الضروره باش دير تبوت الزوجيه انت دابا حيت انت دابا حاليا مزوج عندك وضع جديد عندك وضع جديد كان ممكن دير كان ممكن دير تبوت الزوجيه مني كانت مني مازال انتما مازال ما تزوجتيش ولكن دابا حاليا انت راك مزوج مزوج وعندك ثلاثه وليدات غادي تمشي عند المكتب ديال الحاله المدنيه وغتشوف المسؤول المباشر على داك المكتب وغادي تحكي له شنو كاين وراه غادي يوريك شنو هما المساطر اللي غادي تعملها من اجل الحاق النسب بالوليد ديالك. وخاصني مصطفى شكرا. بارك الله فيك اخويا شاكيب. بارك الله فيك اخويا شاكيب. الله يبارك فيك. الحاله ديال تبوت الزوجيه هي في الحقيقه كتكون في العقود اللي غير موثقه ديال الزواج. انا داك تيشهدوا الشهود فعلا بان راه هذا في حالة مثلا رفع دعوى ديال تبوت الزوجية ولا هذا مثلا من أحد الأطراف ولا شي طرف معين تيمكن يدليو بأن هاد الناس راه فعلا هادو ناس تخطبوا تجوجوا بالفاتحة وراه كانت وزارة العدل راه طرح هاد يعني الإمكانية ديال التيسير في هاد الأمور من أجل توثيق العقود ديال الزواج. ولكن هادي راه وضعية جديدة ديال السي شاكيب بن خريبكة. السي منصف من الدار البيضاء لاباس عليك. الله يحفظك خويا مصطفى كي داير؟ الله يبارك فيك السي منصف. الحمد لله سيدي. خويا راه كنتصرفوا بهذا البرنامج ديالك. الله يبارك فيك السي منصف. خويا مصطفى بغيت ندخل في واحد البنت هنا كنتي عقلتي معايا عليها. شكون هذه البنت هذه؟ هي بنت اسفين وجات للبيضة خدمات. سميتها صحاف. اي شحال هذا فعلا فعلا. هذه فهمتي خويا كتخدمات في تيليبوتيك ب 200 درهم للشهر. اي فهمتي؟ جات ثقة فيك يعني سألت أنها ثقة فيك تتعرف ولا مسبقا ربما كيكون عند اتصال بخالتك اللي أختها كان هذا الشيء ما تعتبريش حاجة مقلقة بالنسبة لك أو لما كيبغيوكش أو لما تيغيروش عليك أو لا لا حيث دابا أنا عندي تليفون يعني مني كنسافر ولا دم كيتهولوش عليا يعني مني كنكون في الدار مع الوالدة ديالي كيتعطل خويا في الليل ولا خوتي في الدراري كيتعطلوا كتقول لك صوني على خوك شوفيه مالو ما جاش شوفي قولي شي طاكسي ما يجيش على رجلي يعني كتبقى كتشدني كنقول انا علاش ملي كنكون مسافره علاش ما كت نكا كتجي لك شويه ولكن ماشي مشكل الدنيا ديال هما الوالدين وعندنا ما نديروا الدنيا هانيه ماشي شكرا اخويا على شكرا لك شكرا لك تنتي حسبيها من كيما شكرا لك كيما عطيتيها بصوره ايجابيه لهاد الاخت يمكن تعطيها تنتي بصوره ايجابيه لهاد الاسره اللي بالنسبه لي لهم واثقين في بنتهم كشابه انها تاخذ واحد الطريق اللي هي مزيانه وما عندهمش مشكل يمكن غير انت تقلقك شويه انهم كيطمئنوا شي عليك ملي كتكوني شويه خارجه على الدار وداك الشيء واخا رجع مقيدين غير من هي بحال هاجس هذه خاصها جلسه مع طبيبه نفسيه وماشي عيب. شكرا بزاف وسمحي لي. مرحبا لاله شكرا شكرا لك. اقتراح جاك من هاد الاخت هذه اللي هي حنان من فاس اللي كحنان انت من اكادير قلت لك هاد الاخت الا كانت المساله كتلتزم علاش لا غادي تستلزم كاع انك تعملي واحد الجلسة نفسية مع إخصائية أو لا إخصائي في المجال النفسي يمكن تحكي له يمكن يسقسيك ويستفسرك على بزاف ديال الأمور ويمكن أنه من خلالها شوية يمكن يبدأ يتبدد هاد التخوف ولا هاد الإرهاص ولا هاد الهاجس اللي أنت عندك. غير حاجة اللي بغينا نقوله لك حنان من أكادير خصك تعرفي بأن أي مرحلة جديدة في الحياة ديالنا يمكن تخلي عندنا واحد النوع من الاندهاش الحيرة القلق نقدر نقوله المخاوف اللي يمكن تكون ولكن هذه أمور اللي طبيعية غير اللي ماشي طبيعي فيها مني تتولي تتكرر وما تتكونش عندنا مبررات هذا هو اللي صعيب شوية ولكن يمكن يتغلب عليه الإنسان علاش لا بواسطة هذا نقدر نقوله إلى اقتضت الحل جلسات نفسية ما بقيت عارف من دي. طيب حسن، من دون شك اخويا من اكادير هم الناس سمعوا لك، وفعلا هل ما ترى لي حسن كيمكن يشكل فعلا خوف ارهاص من ان الانسان يقدر يفكر انه يقدم على هذه المرحله ديال الزواج بالنسبه للشاب؟ واش بالمقابل حتى بالنسبه للشابتين حنان من اكادير ولا حتى من وجده يمكن هاد الوضعيات هكا اللي يمكن يوصلوا لها بزاف ديال الناس كيمكن كيخليو بحال هاد الشابات مثلا او حتى هاد الشباب يتخلق فعلا عندهم هاد الهاجس ديال الخوف؟ طيب احنا سمعنا الحسن اكادير ولحضرتكم التعليق في ما يستقبل من اجزاء البرنامج من خلال هذا اللقاء التواصلي الاذاعي الساهر المباشر سمير الليل. انا خايفه منك او علي مش عارفه، خايفه مش عارفه ايه اللي في عينيك، مش عارفه خايفه، انا خايفه منك او علي مش عارفه، خايفه مش عارفه اللي في عينيك. كيفاش اش من علاقه من كنت معنا من طنجه السن ديالها 28 عام بعد ما كانت معنا ايمان في العمر ديالها 20 عام. حنان من اكادير. الو مرحبا بك حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفتي بغيت نهضر شويه على مشكل، ما عرفتش مشكله ولا الله اعلم. ماشي مشكله حنان، شحال في العمر ديالك؟ انا داخله دابا 27. اها ايه ما عرفتش مشكله، عند الناس مشكله يعني انا دابا في السن ديال الزواج ياك. ما هما عرفني يعني العائله وهكا يا ضروري البنت في الزواج وهكا، مي انا يا ما كنقبل، ما عرفت باغا نتزوج وكل شيء، ولكن ملي كيجي شي حد كنرفضو ما كنقبلش. علاش؟ ما عرفت. انا باغا زعما نتزوج وندير بنيه ولا وليد كنتمنى، ولكن ملي يجي شي حد يهضر في الزواج ما كنقدرش، ما كنقبلش نتزوج. ما كان يدينا شويه كيفاش في البرنامج الانسان كاع يعطي اتساع للزواج؟ لا ماشي بالضروره، لا. والدليل على داك الشيء الا كنتي معايا سمعتي الحلقه البارح ديال واحد الاخت كريمه عيطت لنا وقالت لنا عافاكم انا بغيت نعيط غير باش نوجه واحد التحيه ديال الحب للزوج ديالي. لا انا اول مره اتصل ديالي وهذا البرنامج يعني توصلت له من طرف عمتي قالت لي راه كاين واحد البرنامج وكلشي لا غير راه ما يمكنش الانسان يدير اسقاط علاش اختك عاشت واحد المحنه معينه راه من المفروض انت تعيشيها. لا هذا غلط. وان خصكم تعرفوا الشابات ولا حتى الشباب اي مشروع جديد في الحياه راه يمكن الانسان يكون عنده هذا النوع من الارهاص التخوف لانه يقدم على واحد المرحله في الحياه راه ماشي سهله. راه الزواج هذا راه بناء حياه مع واحد الشخص اللي غادي يكون اختار هو باش يشارك معاه الحياه ديالو. كي تنقولوا ولا كي تيقولوا الناس ديالنا بالعاميه كتثني على عمرك. ولكن اللي صعيب هو ملي تيولي داك الخوف تيولي من والو. هذا هو اللي صعيب. مازال صغيره ان شاء الله 22 عام. كنتمنوا ان شاء الله يكون علاش الليله الى جاتك شي فرصه يمكن كاين راه كاين الحمد لله كاين الخطوبه الخطوبه هي كوعد بالزواج يمكن تعرفي فيه هذا الشاب والعائله ربما كتواصل كتقترب مع بعضها البعض وعطي واحد المجال راه تبارك الله مازال صغيره يعني ماشي شي شي شي وصلتي لشي سن اللي غادي ياسك كثار ولا يعني مازال صغيره 27 عام ولا 22 عام راه سن مهم جدا في الحياه باش يقدر الانسان يبدا يفكر في الاصلاح اللي نطلب التحفيظ ولا ما دير انا ربعت سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام لينا. كل شيء بخير. كل شيء الله يبارك فيك. الحمد لله. الوغ حقيقه دابا تي ما كنطيحش بزاف في هاد لي ميسيون ديالكم باش نسمع حيت كنعس بكري. مي فيو هاد الايامات عايشه واحد المشكل كيدور لي في راسي وما كتنعسيش بكري. نو وهاد الشيء علاش حنا دايرين البرنامج اصلا. فوالا وحتى المهم زعما صار ليميسيون الطريقه باش كتهضر مع الناس وكيفاش حتى كتخدم عقلك مع الناس ديجا كتشجع الواحد يتصنت فحال هاد. مرحبا بك لاله لينا. شكرا لك. داكوغ الوغ انا ما عنديش مشكل كبير مي مشكل طريق. المهم حالي كنقولوا انا عمري 24 عام و بون سافا عايشه مزيان خدامه كلشي مزيان كلشي وعداك الحمد لله مازال ما ناقصني والو. ديجا ما عمري ما عرفت شنو هي لامور ولا شنو هو ما عرفتش اشنو زعما هذاك لو سونتيمون حتى لدغنييرمون. انا كنمشي لواحد البلاصه يعني كنخدم فيها كنتلاقى مع واحد السيد تما. السيد ما كيكون بيناتنا اوكان كونتاكت يعني ما كان غادي نقول لك دابا مده ديال عام. انا كنمشي لهذيك البلاصه يشوف فيا كنشوف فيه باش يجي يهضر معايا ولا نهضر معاه. انا كيستيون دو ريسبي باسكو الناس اللي دايرين بينا كيعرفوني. هو تقريبا لا ميم شوز الوغ كو اربع مرات في السيمانه خاصني نمشي لهذيك البلاصه وكيشوف فيا ولا كيشوف فيه انا ما عنديش كي غادي ندير هو ما عنديش كي غادي يدير فريمون يعني هادشي دي كوانسيدونس بيناتكم يعني ما يعني انت عينك فيه هو دائما عينه فيك ولكن ما عمركم لقيتوا فرصه بين فين تهضروا مع بعضياتكم. انا باغي نهضر معاه هو باغي يهضر معايا ولكن كي غادي نديروا ليها ما دارت انا ما زعمتش وسبحان الله ملي كيجي يبغي هذاك لو كونتاكت يجي اما كنحضر عيني ولا هو يحضر عيني اللي كيجيك هذاك لو تراك. انا نقدر نقول لكم واش هو هذا لامومي انا لازم فريمون راه شي حاجه اللي ما عمرها ما طرات لي في حياتي. فهمتي الوغ دابا اللي نجي كنفكر كنقول دابا هو سي بليس هو ما يجيش يقدر يجي يهضر معايا ما يقدرش فريمون باسكو لونتوراج اللي كاين عندهم تلفاني ديالهم فهاديك البلاصه خدامين وديك شي سي نورمال. دابا كنقول اسكو لو با ديالي انا مثلا تجي تكلمي معاه في هذه الخطوه هذه زعما غادي تكون بالنسبه لك ضعف. ماشي كيسيون ديال ضعف. يعني واش يعني انت كراجل ولا كاع الناس اللي كيتصنتوا لي هما رجاله الا جات عندهم البنت واخا حيت ديما حنا كنتسناو الراجل هو اللي يجي يهضر فهمتي ديما لكم اربعه فيهم قلتي لي هما هم تنتلقاو التواصلات ديالكم. هاد الارقام هما 0528489965 او 6965 اضافه الى تواصل صديقاتنا وأصدقائنا أيضا على صفحة الفيسبوك www.facebook.com/mfmsamirleil في لقاء جديد إذاعي أثيري ساهر ومباشر مع كل الأصوات والمستمعين والمستمعات. في حصيلة الحلقة الفائتة كنا حقيقة مع سعاد من اللي عندهم البطاقة وما بتبعد أنا بتونس فيه وخيالك بيكون وياي. انتم تقدرتوا التعرضي وعليكم السلام رجاء. كده اخوي مصطفى لاباس عليك. الله يبارك فيك. شحال عندك في العمر رجاء؟ انا عندي نقول داخله دابا في 28. اها مرحبا بك تفضلي. اه ربي يخليك. بغيت غير ندخل في واحد البنت كانت عيطات شحال هذه كتبكى ودي اخوها كيدخل فيها بزاف وكي يعني كيضايقها كتقول كيضايقها ما كيعطينيش حريتي ودائما خانقني ديما تابعني ديما مع انني قاطع طريقي مزيان ما عنديش شي حاجه اللي يمكن يشد عليا باش يمكنني. انا بغيت نقول لها سعداتك بعدا كاين اللي كيغير عليك وكاين اللي كيضايقك وكاين اللي كيقول لك فين مشيتي فين جيتي بزاف ديال الحوايج. زعما انت تقولي لها ان ناخذ المساله من وجه ايجابي ولكن راه يمكن هذا الشيء ربما تيخلق بزاف ديال الشابات اختناق لان الوطنيه. قلبك يضيع يضيع ما يحسني وانا عمري وياك ابتدى اخرك عذاب عذاب صادق مليش انا خايفة خايفة سمير الليل. طيب احنا مع بعضنا البعض في الجزء الثاني من لقائنا التواصل الإذاعي الساهر المباشر على أثير أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. أنا أخذ معي رشيد من الرشيدية. سي مصطفى خويا. أهلا سي رشيد. أسيدي راد برنامج ديالكم راه كنتبعوه يوميا. الله يبارك فيك سي رشيد. شحال من برا شحال مره كنحاول ما امكن صراحه اول مره كيشدي راه تقريبا شي ان سمين دابا كنحاول باش نتدخلوا هذه ولكن ما الله تحت الفرصه كنشكركم على الفرصه بعدا الله يبارك فيك وكنشكر الاخوه اللي خدامين معك الله يودي معنا حسين ابي ضر من بعد ما كان قبل معنا عبد الاله بركات اييه كنشكرهم بزاف على الدعم اللي كيقوموا به الله يبارك فيك بغيت ندخل عافاك السي مصطفى على داك السيدار ديال اكادير حسن من اكادير اه خويا داك دوك الناس ما شغنقول لك يعني خص الانسان يكون شي شويه كل شويه في موقف رجولي باش انه يخوفون هذوك يعني خوت ديال المراه وهادي ويهددوا فيا وهاد الحمد لله احنا في دوله قانونيه وكاين قانون وكاين يعني تصور يعني راه الانسان يبين الرجوله ديال شي حاجه قدام الناس اها يعني يعني الا كان تيبان ليه انه يعمل استئناف او الا كان كيبان ليه مثلا كاع هو ياخذ الاجراء ديال الانفصال يعني يحاول يبين لهاد الناس يعني او لا يبين بعد اولا يثبت لراسو بعدا ياخذ قرار في حياته وهذاك اصلا ايفيكتيفمون هذاك الشيء اللي كاين هاد القضيه اللي بغيت نقول ليه زعما بالنسبه لسميتو داك دوك الناس يعني ما انا كيبان لي بحال كيتعامل مع عصابات ما وهذه يعني ماشي شي ماشي هاد ماشي الناس ديال الزواج وماشي عائله ديال انه يتعامل مع الناس يعني ماشي من داك النوع ومن داك الصنف اللي بغى يعني عائله محافظه بقى دائما قريب الميكرو ديال التليفون ديالك باش ما يبقاش يهرب لنا الصوت ديالك السي رشيد هي ودرت سي مصطفى قول لي اها بالنسبه لهاد الناس يعني ماشي مشاكل اللي راه الناس راه ماشي شي عائله اللي بغات يعني دير مستقبل ويعني والناس اللي بغاو يديروا عندهم يبنوا يعني عندهم بنتهم يديروا المستقبل ديالها ويشوفوا لها يعني افاق وهذه والسيد دري واش راه كيبان ليه من الهضره ديالو كيبان ليه بين راه ولد الناس وبغى يعني هاي يختار راسو وبغى يدخل راسو هو دخل سوق راسو اصلا وهاد الناس هادو ما عرف بغى يجبدوا منو العيب والناس بلا ولا كيخاف كاع انه يمشي كاع الحومه ديال للاسف راه بعض المرات هاد الهيئه اللي تيكونوا عليها واحد العدد ديال الناس ديال انه انسان مسالم او لا كيتعتبر عند الناس اخرين انه ضعيف وهذه المصيبة الكبرى يعني هذاك الشيء اللي كاين الانسان انه يعني بحكم هذاك الظرافات ديالو وداك الشيء نقول له ودي واش نتوما ولا كيقراو هما في موقف ضعفين راه علاش هذا تكون هذا السيد اللي غيهددني انا يقول لي نو غنجي غنجيب لك خوتي غادي شكون هذا السيد هذا اللي غادير لي هذه القضيه هذه شكون علاش وصلنا كاع لهذا المستوى حنا حتى الى اقتضى الحال مثلا انه يدلي بما يفيد بان السيد لدى المحكمه بان السيد راه كانت مستقره معاه هذيك المده كامله يعني وكان تحت النفقه ديالو راه تيخصو يدلي بهذا الشيء مثلا اما السيد اللي كاري ليه مول الدار اما الناس اللي تيكونوا جيران يعني من المفروض ياخذ شي خطوه بحال هكا باش يقدر يخلص عليه بحال هذه المشاكل هذه هذاك الشيء اللي كانوا بدا تسمعوا وحاجه اخرى باللي نقول لك بالنسبه واخا هي صعيبه بيني وبينك مع خصو دابا مشيت للدار البيضاء لان الدعوه مرفوعه تما وداك الشيء يعني واش صراحه هذا باش انا جديد بلاصه من دار البيضاء وهذه تو كان عليه واحد ربما يسوي له واحد القضيه انه الى حاول بامكان ان ذاك الاخر ديال ديك العديدات وداك الشيء ربما الا كان غيحولها لنا حتى هو الاكادير باش ما بقاش غادي جاي وبحكم الخدمه ديالو هذه ونزل هذا هذا بحكم هو دابا غي انه يسوي ديك السيده ولا دابا هما بغاو يشردوه لا هو لا كل شيء هما مشردين اصلا كاينين ذوك الناس راه مشردين وبغاو يشردوا مع هذا الشخص هذا للاسف للاسف للاسف وضعية مؤسفة في الحق ديال السي حسن وعرفت ادخل عفاك السي حسن مصطفى بالنسبه لواحد السيده من القنيطره هضرت معكم ديك الساعه على ديك السيده اللي قالت لك الزوج ديالها مشى وخلاها في سميتو يعني مشى على برا وقع مشكل بين الاخ ديالها وداك الشيء اي شحال هذيك اي شحال هذا هي عيطت لنا الله العظيم بغينا نعرفوا هذيك السيده فين وصلت الحقيقه هذيك السيده نورمالمون بغينا تمشي لواحد الطبيب نفساني ربما تعاود داك المشكل ديالها على اساس باش انها يعني تشوف مع داك المشكل كيفاش غتحاول تتجاوزو داك الشيء حيت الواقع يعني مشى تفرط يعني انه يعني بحكم ديك الناس العروبيه وهذه يعني مشات يعني انها قالت لهم هذاك المشكل ديالها بينا راه شنو وقع لي بين خويا انا راه تشرد كما قالت واحد السيده راه ما قيلت درت واحد تدخل من وقيله من طنطار جو بونس من راه بالفعل راه الا مشى يعني هذاك السر يعني انه وصل الاخ ديالها ولا وصل الوالد ديالها ولا العائله ديالها دونك راه دير واحد اشكاليه كبيره يعني غتخلق واحد البلبله في العائله كامله حكم حتى هي راه عمتها وهذه وهذه راه سي تان غرون بروبليم هذاك يعني غتشكل واحد الاشكاليه يعني مجموعه من المشاكل ديال هذا والجر هذا وتشرد وعاوتاني خوها اللي هو عنده وليدات وداك الشيء وهذه انت تهضر غير على هذه الاخت دابا ماشي حيت كاين واحد الاخت من القنيطره تقريبا عندها قضيه اخرى دابا كتكلم على الاخت اللي عيطت لنا هذه واحد 3 ايام لا هذيك السيده اللي عندها اللي عندها 25 سنه وقيل لا فوالا بحال ما قلت يعني كانت يعني حيت وقع لها الاخ ديالها قلت لك هي في السن ديال 10 سنين تقريبا كانت وقعت يعني كانت من الليله نقولوا وقع انت اشنو هو الاجر داك الولد ديما الراجل اللي يجي يهضر هو اللي يتكلم هو اللي هذا مي انا الا مثلا ما عرفتش كي غادي هذا هو السلم par exemple الا خديتني دابا واش كتسوليني ولا واش كتسوليني ولا كطرحي المشكل كنطرح مشكل مي اون طون كنسولك او طون كانهم فهمتي هذاك يعني كي بنتي كيتقبل ان الفكره ان البنت واخا هكا كيجات عنده فهمتي باسكو فريمون عييت ما عييت بزاف والحب لا يعرف طريقه يعني للرجل بوحده ولا المراه بوحدها غير تبقى التعبير على الحب الرجل يمكن شويه معتادين وحنا كصوره اجتماعيه انه تيقدر يمشي ويوقف البنت كاع ويقدر يعكسها ويوقفها ولا كاع اللابق فيهم وداك الجنتلمان يعني كتقدر كي يمكن يدير جميع السبل باش يقدر يكون حداها بجنبها المهم يقدر يعبر بواحد العدد الاشكال تظل الفتاه ربما تهي عندها طريقتها الخاصه تهي عندها انما يمكن بحكم الظروف اللي عندكم متاحه شويه مع الناس والانتوراج اللي داير بكم وداك الشيء ما تتقدريش لان هادشي تيبان لك انت بالنسبه لك تيتكرر يوميا والاحساس ديالك احساس بالحب تجاه هذا الشخص او الاحساس بالاعجاب نقدروا نقولوا لان بحكم ان الشخص يلاه كتشوفيه من بعيد ما كتعرفيش كتعرفي صورته هي كتعرفي الخيال ديالو كتعرفي الشوفه ديالو فيك يمكن كلغه العين مثلا ربما يقدر يكون عندها واحد التاثير عليك انما نقدر نقول هذا اعجاب غير كيبقى الصوره اللي طرحتيه هي كفعلا كطرح سؤال واش ما منحقش هاد البنت اللي هي بيناتنا دابا وكتكلم معنا وكتفتح قلبها اللي هي لينا من الرباط انها تمشي تقول واحد الشاب اسمح لي نعبر لك فعلا على انني حسيت تجاهك بالحب او لا بالاعجاب شخص مثير مثلا او لا هنا فين تطرح السؤال انا نقدر نقول لك وكيف ما قلت لك قبيله بان الحب ما كيعرفش طريقه فقط للرجل بوحده او للمراه كيبقى اشكال ديال التعبير او حتى ديك الصوره الاجتماعيه اللي حنا هزيناها حيت للاسف كاين بعض الناس اللي تيقول لك وا صافي مادام بغاتني هي صافي ماشي مشكل هذاك نقدر نختار اي طريق ولا نقدر نشوف كاع هاد العلاقه واش نقدر نغامر فيها ولا نجلس بها او لا يقدر مثلا ياخذها باستهتار كاينين ويمكن ربما انا كيبان لي قلبك دليلك لانه يقدر يكون الانسان كيقدر يستفتي قلبه واش يقدم على هذه الخطوه ولا ما يقدمش عليها واش الشخص المناسب فعلا لانك تجي عندك برهافه الحس ديالك انت وجيت بالغيل شنو كاين يعني دابا بحال بغيتي تقول يا ولا مشيتي مشيتي تقاصر يعني تم الممارسه ايه علاقه جنسيه هذيك هي هذيك هي هذيك اللي كان هذا وعلي هذا الا كان يعني ان دير واحد الحل ان تمشي للطبيب الثاني او ما بغيتش تزود هذيك تشوف غير او هذاك باش تحاول تعالج مع هذاك المشكل كيفاش تعالجه بعدا اولا باش ما تخلقش واحد اشكال يعني بين العائله ديالها وداك الشيء وكنشكركم بزاف على الدسيم الصراحه الحقيقه حنا كنخدموا عندنا واحد الخدمه ديال الليل كنخدموا بالليل في لي بوار ديال الليل هادي وكنسمعوا البرنامج ديالكم بزاف بزاف واول مره دابا كندخل والله العظيم الا اول مره صراحه انا راه شحال مره كندخل وباش هذا ماشي بهذا النيميرو هذا كان استبدل التليفون وهذا التليفون الاخر على اساس غير باش نشاركوا معكم مرحبا رشيد وندخلوا ونساعدوا الناس الى كاين يعني ربما يعني كتبقى مساله ديال يعني ربما الانسان ربما تاخذ به شي شويه وتتعاون معه وتوقف معه مرحبا مرحبا رشيد مرحبا بك اخويا كنت معنا من الرشيديه غناخذ معايا كحل العيون من العيون كحل العيون الو السلام عليكم وعليكم السلام سي كحل العيون تحياتي لك الاخ ديالي تبارك الله عليك الله يبارك فيك شكرا لك البرنامج ديالك القيم الله يبارك فيك واحد اهتمام عدد كبير من الناس المواطنين اللي بغاو كاع يعرفوا احوال ديال الناس ونبض الحياه ديالنا المجتمعيه اي ويعرفوا الدنيا فين غاديه دابا هذاك السيد حسن اللي كنقول لك انا دابا عليه هذاك سيدي واحد عدد ديال الشباب يوقع لهم هكاك هذا كاين واحد الغلط كبير الانسان ملي كيبغي يتزوج ما كيتابعش ما كيسولش ما كيرقش ما كيعرفش شنو السيده اللي تكون شريك الحياه ديالو فهمتيني اخ اولا ما كيفاش يمكن الشوفه يمكن الشوفه فاش شافتها اختو ماشي كافيه ربما لانه يكون هو فكره عليها ولا تكون هي فكره عليه كاينه واحد القضيه الانسان كيكون عنده واحد العلاقه الانسان كيتلاقى وحده في الشارع مثلا وتعرفها وتتعرفوا ولكن ما تعرفش الداخل ديالها شنو هو العائله كيفاش تكون كاين الناس اللي دايرين عصابه بالبنت ديالهم خصهم يستاجروا فيها يكونوا المشاكل يروجوا بها يديروا المشاكل للإنسان حنا البارح تبعنا عبر وسائل الإعلام كيفاش واحد الحادثة حنا البارح تبعنا عبر وسائل الإعلام يعني في التلفزيون تبعنا واحد الحادثة ديال واحد كاين واحد الأسر تنصبوا بالبنات ديالهم كاين أب تنصب بالبنات ديالهم ما أكثرهم هما الناس اللي بغاو الحياة ديالهم اللي بغاو يزوجوا البنات داكشي واحد العدد كبير الناس بغاو شي واحد يكون راجل هذا السيد هذا راه خدام على رسول الله يعاونه ولكن ما لقاش معامن فهمتيني داك الشيء اللي بغاه هو ما كاينش والناس اللي بغاو عاوتاني راه ما لقاوش داك الشيء اللي بغاه هما هو اللي معضله واللي خطير بزاف هو ملي تيولي الزواج شاب ولا شابه ملي تيبغيو ملي تينخرطوا في المشروع ديال الزواج اي شاب دابا جيتي تسولو تيقول لك اودي ما عرفت دماغي التعرض غادي نتزوجوا كنخاف من المراه ماشي الخوف زعما ان الخوف ان تضربوا ضربه قاضيه تطعنوا او لا العكس مثلا تقول لك انا باغي نتزوج ولكن تخاف من هذا الشاب هذا اللي بغيت نقول لك انا الخاتمه ديالي انا قال لك الزواج ليله كبير وعام ايوا الانسان قال لك ما تضرب حتى تقرب غير هو للاسف راه كاين شي حوايج اللي كيباغتوا الانسان في الحقيقه يعني الله يحسن الاحوال ما زعما صعيب بيني وبينك من الصعب الانسان يقدر يقول هذا هو الطريق الصائب وداك الشيء لا ما يتسرحش دائما خصو يبحث وعادي يلقى داك الشيء اللي بغا هو هذا هو وشكرا لك شكرا للسي كحل العيون من العيون احنا طيب راه الاشاره ديالكم من خلال الارقام اللي هما 0528-89-89-65 او 0528-89-65 عندنا ثلاثه د السوايع كنتلاقاو فيها كل ليله من ليله الاثنين حتى ليله الجمعه خمسه ديال الحلقات تنديروها في الاسبوع وكنقسموا البرنامج الى حدود تقريبا 4 حتى 5 ديال الاجزاء يعني حنا دابا في الجزء الثاني مع بعضياتنا اللي كنتلقاو فيه التواصلات ديالكم عبر الاثير ديال ام اف ام الاذاعه اللي تسمع لحضراتكم 24 ساعه على 24 ساعه في تواصلنا هذا عبر الارقام دائما اللي هما موضوعين راه الاشاره ديالكم واللي هما 0528-84-89-65 او 69-65 هذه جوج الارقام اللي حنا واضعينها راه الاشاره ديالكم انا خدم معايا حسين من تطوان حسين مرحبا بك حسين الله يبارك فيك تفضل سي حسين بغيت نقدم مستعار ونقدم الشخصيه ديالي ما خصكش يسمعوني مرحبا بك تفضل معنا انت معنا على المباشره الشريف ايه ونقدم الشخصيه ديالي ديريكت شخصيه اخرى واخا ما كاين مشكل غير عطيني الراديو ديالك طافي يا شريف نعم اعطيني الراديو ديالك طافي. تنتأسف الأخ حسين من تطوان ما قدرناش لتقط التواصل ديالو لحقيتش ما تصعب عندنا التواصل معه والراديو ديالو شاعل وما تسمعناش شنو تنقولو له وإن كان هو عطانا الاسم ديالو اللي هو حسين من تطوان. حاول من جديد عاود عيط لنا السي حسين من تطوان عافاك. عندنا جوج ديال الارقام اللي هما 0528489965 ولا 6965. مرحبا سي عبد الواحد من المحمديه. السلام عليكم. وعليكم السلام سي عبد الواحد. لا يا اخي لاباس عليك. الله يبارك فيك. اللهم لك الحمد. هذه فرصه، هذه اول مره باش كنتصل بكم وهذه فرصه باش نلقي تحيه للزوجه ديالي والابن ديالي. انت درتوها لي وكنهديهم واحد الحب كل حرارة وشغب ونتمنى أنني نكون قدوة للشباب ديال هذا الجيل هذا إن شاء الله. سن ديالي 30 سنة. وبغيت نقول لها سي حسن اللي من أكادير اللي وقع لي هذا المشكل هذا. راه ماشي هو الوحيد اللي وقع لي هذا المشكل، راه كاين ناس كثار وقع لهم هذا المشكل سقط لهم الخبار. بحال هاد الناس هادو راه عصابة تينصبوا على عباد الله. تخيل واحد السيد كان لاباس عليه في خدام في الإمارات. وبغى يتزوج من كازانيت وقلب على واحد سيده هو بغى الجمال وهذا الشيء. سيده في عمرها 18 عام ودرت لي واحد الحاله ما تصورش. وهاد الناس هادو كما قلتي نتايا الا كان غادي يقلب على حجه بان هاد المده اللي كان مع السيده هادي قال لك انها راه كانت خدامه معاه في الشركه ديالو. المده اللي هو سميتو مشات هي لدار باها وداكشي العائله ديالها يقدر يثبتها. اييه شهود ولا اييه وبالتالي يقدر تكون عنده حجه باش يثبت بان السيده كانت معها في اقامه في علاقه زوجيه. اييه هذا هو اللي كاين ونتمنى ان الناس يستفدوا من هادشي اللي كيوقعوا. يعني يعتبر يعني واش نظرك نتايا حاليا هادشي اللي تنسمعوا ما تيخصناش نسقطوا عليه المراحل ديال الحياه ديالنا لانه يمكن هذا الشيء ما غيب حيت للاسف بزاف ديال الشباب ولا بزاف الشابات يقول لك من التجارب اللي تنسمعوا تيخلينا نتخلعوا باش ما نتزوجوش. انت كشاب عندك 33 عام يعني بالنسبه لك يعني الحمد لله انك متزوج من واحد المده معينه في عمر علاقه زوجيه، شنو اللي كيخلي هذه المخاوف تكون عند الشباب ولا الشابات ولا ولا ولا واش فعلا الانسان خصو يدرك بانه يمكن الى وقع امام هذه التجارب اللي هي فاشله خصو يعرف بانه هو ما اختارش الاختيار المناسب. وكيما كاين هذه المده ديال الخطوبه اللي خصها تكون خصو بنادم يشوف هذه السيده هذه خصو كيما يسول عليها ويطرح مشاكل اللي يمكن له يشوف الفكره الرد ديال الفعل كيما كيفاش غتجاوبوا كيفاش غادي يكون الطريقه اللي غتجاوبوا بها واش انا غادي تقدر تقبل تقدر تصبر تقدر ما تصبرش واخا ما يكونش ذاك المشكل اللي يقدروا يطرحوا ليها. باش يمكن يكون واحد المحك معين في العلاقه ديالهم. اييه طيب اخويا شكرا لك بزاف. ناخذ معايا الزهور من الداخله. زهور مرحبا لاله. السلام عليكم. بخير هاني. الله يبارك فيك. لاله زهور ازيك حسن مصطفى؟ بخير هاني الوليده لاله. الحمد لله لاله بارك الله فيك. تنشكركم وتنشكروا جميع المنجزين والمخرجين والمشرفين على هذا البرنامج. اهلا وسهلا. ومجموعه اني كان كلها في البرامج ديالهم التعرض نوعاً والأم مهمة السر. الله يبارك فيك. وتنتمنى شفاء عاجل لكل مريض وإطلاق سراح كل سجين إن شاء الله وأن يساعد الله كل من له مشكل من المشاكل هذه هي الحياة. أهلا وسهلا. المهم هناك بزاف ديال البواحات طرحوا وكلهم تكون متداخلة تقريبا تتصب في قضايا اجتماعية لكي يعيش الإنسان. أيوة تنتأسف السر لكن المهم هي كتطلب شوية الصبر والحكمة والحذر. بالنسبة للأخ هذا اللي اتصل مؤخرا الوضعية ديالو هو أنه وخات الإنسان تيوقع في هذا المشكل خصو شي شوية ينتبه أنه تسرع في الزواج ديالو مع خص الزواج اللي بغى يتبنى ويتقام خصو يكون حس الاختيار يعطي لراسو واحد المساحة واحد الوقت كيف غادي يفهم هذيك الإنسانة مزيان مادام أنه هو لهاد النتائج ما خصوش يخلي راسو يستغلو بديك الطيبوبة ديالو يعني عيك تشوف بديك الطيبوبة ديالو وسمعوا الشركة وسمعوا هذي وما عندهم أهداف عندهم أهداف مادية ما عندهمش أهداف معنوية في الزواج. هو راه عنده طرق بزاف اللي غادي يتخذ اولا غادي يجدد الدعوه مثلا في اكادير بلاصه العمل ديالو، يجدد الدعوه من جديد وغادي يستدعيها بحكم انها كانت معاه في اكادير عيشه. ويشوف شي محامي اخر اللي غريب لا عليها ولا عليه، يشوف شي محامي اخر يحكي ليه المشكل وراه غادي يدافع عليه في القضيه ديالو. غير هو وغادي ياخذ مثلا الشهود انه راه كانت معاه عيشه معاه طيله هذيك المده، ما طيله هذيك المده. يعني كاينين بزاف ديال النقاط منين غادي حتى هو ياخذ الاجراءات ديالو، وغير هو ما يخلوش راسو يستغل بهذيك الطيبوبه ديالو، لان دابا الطيبوبه بحال هاد الناس من هاد النوع ما كيستحقوهاش. ما هادو خص يوجههم باللغه ديالهم والفكر ديالهم وبالطريقه ديالهم باش يتخلى عليهم. وما يبقاش لان علاش؟ لان هي فات هذيك المرحله ديال انها غادي مثلا تعالج او انها غادي توافق معايا هذا المشكل، واخا يقول لها الله يهديك ولا ما الله يهديك، هي داكشي اللي فراسها راه مرسوم. عندها اهداف غادي ترسمها مع اي حد، مع اي حد غادي يكون معاها الاستاذ. بالنسبه كاينين هاد الاستاذ المشاكل مطرحه بزاف. الى واخا طيب الزهور من الداخل، انا غادي نطرح عليك السؤال اللي كنت نطرحه على بزاف ديال الاخوان في هذه الحلقه. شنو اللي كيخلي بزاف تاع الشباب يكون عندهم هذا الارهاص ديال الخوف من الزواج؟ طبعا غادي يكون الخوف من كلا الطرفين، او من كلا الطرفين. جوج اشخاص، لان علاش دابا تتبنى واحد العلاقه بين طرفين، علاش هي كتبنى، ولكن المشكل الذاتيه ديال كل طرف ماشي كيف كيف، الناحيه التربويه والنفسيه والاجتماعيه والثقافيه وحتى العقليه تاعي ماشي كيف كيف. 2012 الافكار ماشي كيف كيف، هذيك النقطه ديال العلاقه غير علاقه تشكيليه بحال قلت تشكيليه هذا، ولكن في العمق ديالها في المعنى ديالها تكون صراعات فكريه داخليه، صعيب باش الانسان يوصل لواحد النقطه ديال التوافق ولا بدا غادي يكون مشكل. غير الانسان تيعرف كيفاش يلعب مع المشكل اذا كان عنده هدف صالح، اما اذا كان عنده هدف العكس راه هذوك دوك الصراعات الفكريه والحصول على الملا كتظهر في بيناتهم. احنا نفترضوا عندنا جوج ديال الشباب، شاب وشابه. الشابه تتقول لنا ودي انا بحال مثلا حنان الا سمعتيها من وجده ولا حنان من اكادير، ناخذوهم يعني كمقياسين بجوج. والشاب غناخذو مثلا اسم يوسف مثلا كشاب، تيقول لك ودي انا بالنسبه ليا انا عندي الرغبه في الزواج، الحمد لله تنخدم موفر شي شويه نقدر نقيم علاقه زوجيه، نقدر نفتح بيت، ولكن الاكراه اللي عندي هو غدا، هو ديال ان هذا الانسان الا دخلت معاه تحت سقف واحد يمكن شويه ما نقدرش نتكلف بالاعباء ديال الحياه، يمكن شويه ربما ما عرفش ويمكن نلقى كاع ما فيهاش هي المشكل نقدر نلقاها في والديا. انا بغيت نعرف مثلا علاش عندنا هذا الهاجس الخوف؟ علاش؟ طبعا استاذ علاش انا نجيبها لك من زاويه اخرى، لان ما يمكنش غادي نلقاو في العالم كاع كامل واحد مثلا واحد كوبل خدا جائزة نوبل أو خدا جائزة مثالية في الحياة، ممكنش ديما كتلقى المشاكل في الحياة الزوجية، هي كاينة، هي محضة كاينة في الحياة، غير باش الإنسان يدخل يتقارع مع هذيك الحياة تجي كاين اللي عنده تخوف أنه ما عندوش واحد الطاقة، ما عندوش واحد القوة فكرية ونفسية باش غادي يواجه هذوك المشاكل، كيتخوف من المستقبل يمكن من الإمكانيات المادية أو الإمكانيات المعنوية، أو كيشوف ربما دوك المشاكل كيتطرحوا في المحاكم، الجيران في وسط الأسرة في المجتمع كيخاف. هو المشكل لأن ما يمكنش دابا تفهم إلا قدرنا نحتوي هاد الوضعيات كلها ونعتبروها دوافع وعوامل فعلا اللي كتشكل عندنا هذا الخوف، كيفاش نقدروا مثلا نبنيو علاقات زوجية نقدروا نقولوا ما كيحيطهاش هذا الجانب ديال الخوف، أولا كيفاش نقدروا نبدلوا في واحد الشاب واحد الثقة أولا في نفسه عادي يمكن نقدروا نرسخوا فيها الثقة في الآخر؟ من وجهة نظري أنا كنقولوا كانت مخالفة لواحد الفكرة ديال واحد الأخت كانت تدخلات، هي أن الزواج اللي بغيت تبنى ما خصوش يكون يتبنى هكا بالصدفة وواحد السرعة. أي إنسان بغى يبني حياة زوجية خصو يعطيها واحد المساحة واسعة حتى ياخذوا واحد النوع ديال الدراسة، كل واحد كيدرس الاخر من ناحيه فكريه، من المعامله، من الاقوال، من الافعال، من الحركات، من البيئه، من الجو اللي عايش فيها، حتى ياخذ واحد المساحه ديال اثنتو. ورغم ذلك وخا توصلوا انهم يتفقوا راه ولا بد المشاكل غادي يحصلوا. واش ما كتشوفيش معايا لا زهور مثلا الا رجعنا شويه واحد هو جوج العقود ولا شي شويه اللور، كان ربما الخوف اللي كيتشكل عند اي شاب كيفاش يلقى هاد المراه، كيفاش غتكون في حياته هاد المراه، يعني كيفاش غادي يشوفها اول مره، ربما كيتشكل عنده الخوف غير من النهار الاول او حتى الشابه حتى هي. ولكن الان ولينا كنحيطوا الخوف بزاف الامور، ولا كاين بعض الناس اللي تيقول لك انا دابا حاليا انا تزوجت بحال بزاف الشابات مثلا تيعيطوا لنا تيقول لك ودي الراجل ملي تزوجت به تيقول لي انا مازال لحد الان ما بغيتش الانجاب. يعني كتكون هذه المرحله حتى ديال كاع من بعد الزواج كيتشكل الجانب ديال الخوف. الا تزاد الوالد ربما يمكن يكون الاهمال ديالو كشخص ولا يكون الاهمال ديالها كشخص في ديك العلاقه الزوجيه. يعني في نظرك كيفاش نقدروا نحدوا من هذا الخوف ولا كيفاش نقدروا نعالجوه باش من المقاربه في نظرك نقدروا نعالجوا هذا الخوف؟ انا في نظري باش يتحدى الخوف الواحد خصو يزعم ويضحي استاذ المشاكل ولا بدا غادي يكونوا الا ما كانش توافق فكري وما كانش الاتفاق وما كانش واحد الطاقه باش غادي يواجهوا دوك المشاكل بالحكمه وبالفكر لحقاش دابا هذا اللي تيفقدوا الانسان هي الثقافه، الثقافه الفكريه، الوعي الفكري، النضج الفكري. لان كيفاش دابا الطرف كيجي من هذه الجهه والطرف الاخر كيجي من جهه اخرى ما عندهمش نفس الذاتيه، ممكنش غادي تكون عندهم ذاتيه وحده. لان دابا الزواج يتزوجوا باش يتجمعوا يكونوا واحد، ولكن الذاتيه ديالهم ماشي كيف كيف بطبيعه الحال، لان كل واحد واش من التربيه تلقى وكل واحد واش هي قناعاته وكل واحد اش كيبغي وكل واحد الاهداف ديالو كيفاش داير. اما الا توصلوا انا عندهم نفس التفكير ونفس الاهداف ونفس المعاناه ونفس التضحيه ونفس الاحساس، الاحساس هو اللي مهم، كل واحد يحس بالاخر راه واخا الاختلاف اللي كاين ما ينجحوا السيستم. واخا الاختلاف اللي كاين تيقدر الا كان حس واحد والهدف واحد وهدف مشترك تيمكن ينجحوا الحياه ديالهم، ينجحوا الحياه وراه بصعوبه والصدر بصعوبه كينجحوها، ولكن واحد الوقت فاش يكون داك الائتلاف كيولفوا صافي كيمشيو عليها وماشي حتى تاثروا حتى الاولاد اللي دوك اللي كيجنبوا الابناء كيأثروا عليهم والدادي. يعني دابا تيكونوا مشاكل كينعكس على الاطفال وكينعكس على الابناء وعلى العائله وعلى المجتمع كامل. استاذ مرحبا لا زهور، لا ساليت الاسئله اللي عندي لك لا زهور، شكرا لك، بارك الله عليك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، جميع المستمعين مرحبا مرحبا. اسئلتي كانت لا زهور من الدخله، تنتمنى ان الاخوان علاش لا في الفيسبوك يحاولوا يعطونا دي كومونتير ديالهم باش حتى هما نستافدوا منهم، ولو انه ما كناش نقراهم كلهم ولكني غادي نحاولوا شويه شويه نعاودوا نطلعوا عليهم على الاقل مبدئيا انا نطلع عليهم. هذا الشيء اللي نقدر نضمن للاخوان، نطلع على الميساج ديالكم ولا لي كومونتير ديالكم، ولا يعني ديك الساعات كيمكن ان شاء الله انا بالنسبه لي غادي نستقي منها الكثير من الخلاصات اللي يمكن ناخذ منها. نسرين من الدار ما حفظهاش يا ديك داس القضيه، المهم داس هذاك جيت فحالي هنا جيت للدار يا ديك بقيت على اتصال معها مره، المهم يوميا تنعيط ليها وقت ما دركني الوقت تنعيط ليها، نعيط لها في الصباح، نعيط لها في 12، نعيط لها في العشية، تنقول لها ما خاصك شي حاجه تقول لي انا بخير. حتى النهار الخميس عيطت لها بدات تقول لي امك دارت لي، اختك دارت لي، اختك هادي، تقول شكون هادي تدوي معايا وي كي في دارهم وي في دارهم. انا ما فهمتش واحد الطريقه باش هضرات معايا، انا ما كذبش عليك ترونت في دماغي هي ديك في الليل ولا نعيط لها كيما قلت. ديك الساعه احنا نص ديال الفراش ديتو للدار اخرى، دابا انا في الداخله في اكادير وكريت الدار الاخرى كريتها في الجهاديه في انزكان. قالت لي وانت دابا فين كاين؟ قلت لها واش غنقول لك المراه اللي غتوقف معايا تكون معايا راه قاعده في دارهم. قلت لها تجي بعدا ونقول نشوفوا بعدا سميتو واش باش نكم بقات شي حاجه ديال الحوايج هنايا في الدار. قلت زعمك سميتو تجي هي وترتاح شويه ديك الساعه باش نكمل انا الفراش. المهم يا ديك ميش انا داك سميتو مي بدات تعير فيا وتسب فيا داك الشيء. قلت عطي اش غندير برك عليا نقابل خدمتي، هي راه نهار السبت غتجي. المهم الجمعه السبت تعيطت ليا مع الوحده ونص، حنا تنساليو خدمه مع الوحده خدام شركه ديال هذيك البارا ميديكال تنبيعوا لي فارماسي تنحبسوا مع الوقت ديال الفارماسي. وصلت لوحده ونص انا خارج بالموتور، مشيت ليفريت شي حاجه مع تخدم ليفرور، مشيت ليفريت شي حاجه وتميت جاي هي تعيط ليا مع الموتور ما سمعت البورطابل شويه سميتو انا نحس بالفيفرو. جاوبتها لو كيدايره لاباس ام درجرتي انا راكبه في الكار انا جايه. قلت لها يا حليلي مراتي جايه الحبيبه العزيزه هذه، فرحت زعماك شي حاجه. بديت تنفكر قلت صافي غادي نمشي نجيب لها كاع داكشي اللي تتشها وداكشي العزيز عليها وغنطلع للدار وغندير بديت بديت كتبلاني زعما كيفاش تقبل مراتك فوالا اكزاكتوم. شويه هي تقول لي هادشي راه تهضر معايا في التليفون، انا تندور هادشي في دماغي. شويه تقول لي انا راه واقفه واقفه موراك. قلت لها فين واقفه مورايا؟ قلت لي انا راه واقفه في الشركه. مشيت تتبان لي الطوموبيل في يعني يلا بيضه لاباس عليك؟ يعني الحمد لله كده اخويا انا مصطفى لاباس عليك. الله يبارك فيك. بغيتي تفتحي لنا قلبك انت يا نسرين؟ بغيت نفتح لك قلبي. مرحبا. انا كنت كنعرف ديجا واحد السيد دابا هذه 5 سنين انا كنعرفو. دوزنا العامين الاولى عادي، دوزنا زوينه. شحال في العمر ديالك دابا انت يا نسرين؟ انا 24. 24 اها. دوزت مزيان العامين الاولى ومن بعد بقينا مع بعضنا هكا شي عام. من بعد هو فين عرفتيه؟ كيكذب عليا. عرفته كان كيسكن في حومتي. ومن بعد بقيت كيكذب عليا. فاش؟ بزاف الامور يعني كلشي اللي قال لي كلشي كذوب. بحالاش؟ بحالاش دابا بحال قال لي انا كنسكن في بلاصه وبقيت كيسكن في بلاصه. كيكون ولد حومتكم على ما كتشوفيش؟ لا ماشي ولد حومتنا، هو اصلا جا خدام في كازا. هو اصلا ما كيسكنش في كازا. وقيتو كيكذب عليا. وصافي من بعد قال لي انا مزوج. من بعد 3 سنين هكا قال لي انا مزوج. قلت له كيفاش انت مزوج وانا انا وياك 3 سنين هادي؟ علاش ما قلتيهاش من قبل؟ قال لي لا انا دابا وبقى كيعطيني مبادرات خاويه وصافي. قال لي دابا انا ما قلتلكش هكا كيفاش نتفارقوا، انا قلت لك هذا الشيء بغيت تبقى معايا، انا باغيك وانا كنبغيك وانا غنبقى معاك. فانا انا الغلط اللي درت انني بقيت معاه. داكو يعني بقيت معاه دوزنا عامين اخرى. وزعما ولاش علاش زعما بقيتي معاه؟ ما عرفتش ما عرفتش، يمكن انا كنبغي، يمكن كنت كنبغي كنبغيه بزاف. بقيت مع عامين هي 4 سنين. صافي خويا مصطفى وشنو ربحتي من ورا هاد 4 سنين؟ شي حاجه يور. هذا هو المشكل، لان حيت مزيان الحب العواطف وداك الشيء راه حاجه مزيانه، ولكن الا ما قدرناش الا ما الا ما الا ما الا ما طوراتش ولا الا ما عطاتش، حيت الا بدرنا واحد الزريعه وتنعرفوا انه فعلا راه درناها في واحد التربه ماشي مناسبه، راه ما كتعطيش الثمار. انت بقيتي في هذه العلاقه بدافع انك انت متمسكه به وكتبغيه، وهو كان معك صريح قال لك انا راني مجوج بغيتي تبقاي معايا، فهذاك راه تبقى لك الاختيار. انت للاسف ما قدرتيش، انت بغيتي تعيشي هذا الحب من طرف واحد. متفقه معك هذا الكلام كتقول، ولكن من بعد هو دار كنا كنهضروا هكا في واحد الموضوع فيسبوك، من فيسبوك هو مشى فتح فيسبوك. بحتى انا قلت له انا اصلا ما عنديش فكره ديال الشات وكذا، قلت انا عندي فيسبوك. قال لي لا ما عنديش فيسبوك. قلت له لا انا عندي فيسبوك. صافي اخويا انا عندي فيسبوك وعرفت على واحد لامي لامي ديال وهو بحال خويا لحد الان باقي كنتواصلوا بحال خويا. قال لي شوف هذاك كيكذب عليك في كل شيء، وقال لي الصراحه ديالو، قال لي هو راه مزوج. شكون هذا؟ هو بحال خوه، هو الصديق ديالو. صافي غير ما ربحتيش والو من ديك العلاقه د 4 سنين، مشيتي عند شي واحد تعرفه هو؟ لا ماشي مشيت لعندو، ماشي هكا غير امي صافي. وقال لي انا نتمنى انك كتبغي اجي. ولكن الا اسمح لي يا نسرين، الا كان صديق ديالك فقط انت اعتبرتي غير صديق، علاش هو يضطر يقول لك لا حقا هو تيكذب عليك الا كان صديق؟ انا ما عرفتش. انا قلت له علاش قلتي لي السبب؟ قال لي انا قلت لك هكا باش ما تبقايش غادا اي غادا وصافي. باش تبقاي معاه غير هو؟ لا لا انا جامي نفكر هكا، انا علاش راني نبقى ماشي هو؟ راه ماشي انت اللي كتفكري، راه هو اللي كيفكر بانه دائما يبقيك انت في ديك العلاقه اللي بغا هو. ما نعرف. ما تعرفيش. ما علينا. هو قال لي راه كيكذب عليك وانا ما نزوج ما حتى شي حاجه. بقيت معاه عام هي 5 سنين وانا بغيت نقول له صراحه، نقول له انت راك تكذب عليا، انت راه مزوج ما حسيتش حاجه. مي ما قدرتش حتى لواحد المره كنا جالسين في الحركه وبدي يقول لي مارتي ما عرفتش كي باكم نكذب، انت اصلا مزوج. هو يتصدم قال لي اصلا شو يقولها لك؟ قلت له لا صح انا مزوج. دابا قال لي صراحه، قال لي صح انا مزوج وانا دابا جيتك الصراحه وما نكذبش عليك. تبدا في الحال هكا لاي اسف اصلا تبدا في الحال هكا. قال لي انا ما عرفتش علاش كذبت عليك. صافي قلت صافي سلام نو صافي تعرف علاش كذب عليك. صافي تفارقنا وبخك يصيف لي ميساج ويقول لي عافاك يا اجي نشوفك وكذا. وشفته هذا راس العام هذا فطلب مني السماحه يقول لي سي انا كنبغيك سمحي لي عطيني فرصه اخرى. صافي وانا ما كنبغي قلت له صافي قلت لي مزيان ما عجبتوش ما قلتلوش تدرتي ودرتي ما عجبتوش صافي واخا رجعنا مع بعضنا. صافي وتاني رجعتني نفس الشيء بحال عاودنا لي استوار من الاول رجعوا تاني بالكذوب والتفلية ما عرفت ما عرفت انا اصلا هو اللي كيدير في حراك اصلا من اللي قلت له الا ما كنتيش باغين نقولها لي هو اللي مريحو هكا. اجي نقول لك هو اللي مريحو هكا انا اي اساس نبقى غادا معاها في حالك ايوا هذا الشيء هذا سؤال اللي خصك تطرحيه على راسك الا هو مريحو هكاك مريحو انه يكذب ويقدر يخفي جميع الامور ديالو والحقائق اللي عليه هو ومريحو هكاك بالنسبه ليه لاقي في هذيك لعبه تسليه انت بغيتي تستمري هكاك حق البلاد ديالو جات حدا لا ها شي واحد ما زوج راسها تحط راسها في الموقف ايوا الا ما بغيتيش تحطي راسك في ذاك الموقف ما تحطيش صافي حيت الانسان ايه تنحب ولكن الحب بوحدو راه ما كافيش الا الحب تيخص يكون متبادل وفيه ثقه متبادله ما بين جوج الاطراف ما الا كنتي كتحبي بوحدك من طرف واحد راه تبقاي تعاني بوحدك بصح انا قلت هالو واللي خلقو راه خلق غير وانت مازال صغيره وانا قلت هالو قلت له الا كنا نعاودو نفس انا من المفروض تقولي على راسك بلا ما تطري تقولي ليه هو راه مريحو الكذوب بالنسبه ليه ما عرفتش اصلا ما عرفتش اصلا هو ايش كذب في حركة لا داعي باش تعرفيه هو مريحو الا كان هو مريحو الكذوب قال لك اللي الا شي واحد نافعو الهبال اش غيدير بالعقل هو اللي مسلكو الهبال اش غيدير بالعقل صح ايوا صافي المساله خصك تعرفي انت شنو بغيتي ماشي هو ما هو عارف شنو بغى انا عارفه شنو بغيتي اش بغيتي انا بغيتي هو بغيتي هو تستمري معاه الا قدرتي تستمري في الكذوب ديالو انا ما نقدرش نستمر معاه في الكذوب ايوا صافي في الكذوب ايوا راه هو انسان ما صريحش معاك اش غادي ديري غادي تصايبيه كيما بغيتي انت لا انا مؤخرا كنت نهضر في التليفون وقلت له شوف من شي من الاخر باغيني ولا لا بقاش يتفنى عليا هو يقول لك انا باغي مصطفى جاتني بزاف الفرص ضيعتهم ايوا هو غادي يقول لك انا باغيك حيت هو باغي يستمر في هذه العلاقه بالنسبه لي ما عندوش مشكل ما لا هو نخسر فيها حتى حاجه صح هو قلت انا قال لي اذا انا كنبغيك انت صبري معايا قلت له انا نصبر معك ماشي ما تصبرش قلت له على اي اساس انا اصلا نصبر معك وبدا كيعير انت يا داير بحال الدري الصغيره وانت يا سير شوفي شخصيتك كيف دايره يلا اصلا ما عندكش الشخصيه صافي شفنا الهضره كامله بصح عندك الحق اي حاجه قلت فيها فيا نستاهلها حقاش انا المره الاولى اصلا فاش العام الاولى كان يعني نحب هاد العلاقه ايوا من المفروض تعرفي شنو بغيتي. شكرا لك على التواصل ديالك نسرين كنتي معنا من الدار البيضاء وحنا لقائنا متواصل مع كل الاخوه والاخوات نسرين عندها 24 عام ناخذ طبعا تواصلات حضراتكم بعد قليل طبعا في الجزء الثالث من برنامج سمير الليل. هدف عليك هدف عليك هدف عليك هدف عليك هدف عليك هدف عليك عليك I'm حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي يتواصل لقاؤنا سيدتي سادتي عبر أثير إذاعة أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة ضمن هذا الجزء الثالث الموالي لأسمعكم من خلال هذا اللقاء ضمن هذا المتنفس الأثيري اللي كيضمنا جميعا في هاد الفسحة ديال البوح الأثيرية الصاهرة اللي كنت لقوا فيها مع أسماعكم الكريمة. وشكرا على وفاء حضرتكم لهذه الحصة المباشرة ضمن الحلقة الثالثة من حلقاتنا لهذا الأسبوع من أصلي خمس حلقات. الأرقام اللي كتمكن حضرتكم من التواصل معنا هما جوج. الأول هو 0528 84 89 65 أو لا 69 65. سي حمزة من بنقرير. سي حمزة. نعم أخويا. مرحبا بك. ما يبارك فيك. تفضل سي حمزة. أنا أخويا نعرف واحد البنت حمزة. أعطيني أخويا الراديو ديالك طافي الله يرحم لك الوالدين. سي حمزة الله يجازيك بخير. كنت راغبا يعني في انك تعطيني الراديو ديالك طافي وتكون معايا موقد لان تيبان لي انت ناعس اخي حمزه وكتهضر معايا يعني. ما حمزه. نعم. تفضل سي حمزه. اخويا قلت لك انا عندي واحد المشكل مع هاد البنت. من قدام اكادي كنت معرف عليها دابا شي 4 سنين دابا. شحال عندك في العمر انت حمزه؟ انا اخويا عندي 23 سنه. اخويا كنعرف هذيك البنت دابا شي 4 سنين. مشيت للدار ديالهم وخطبتها. اييه. وملي خطبتها جيت جيت لهنا. خطبتيها شحال كان في عمرك؟ الساعة كانت عمري تقريبا 19 عام. ايوا. وما قالوش لك مالين دارهم راه انت صغير؟ قال لي لا ما قال لي والو. الحمد لله انا بخير ما خصني حتى حاجة فهمتي. لا زعما ماشي غير على الصغر ديالك وداك الشيء. لا لا لا انا كنت انا نيت كنت باغي فهمتي ماشي. لا عام مالين دارهم مالين دارهم دار دارهم كيجي من حبابك. وهي من بعد واحد المده قالت لي طلبت التليفون قالت لي صافي انا ما بقاش بغيت. هذا خوك كنا نبغينا بزاف. ايوا. وبقى كنعيط لها دابا نيت وما كتبغي تجاوبنيش. ايوا هي اختارت راهي اختارت الطريق ديالها. ربما تكون تجوجات ربما تقدر كاع ما تكون شي تجوجات. وي مو دابا المشكله مو باش تصارحني دابا انا. واه هي راه صرحت قالت لك انا ما بقيتش بغيت هذه الخطبه ولا حتى هذا الجواز. ولكن ما قالتش لي علاش المشكله علاش مو باغي. ما انت كتبحت على سبب. هي ربما ما تيبان ليهاش سبب يعني ما عندهاش كاع حتى شي سبب. ربما ما بغاتكش الشخص كاع نتايا حيت هاد الربع سنين اللي انت كتهضر عليها. انت المده اللي قالت لك فيها انا ما بقيتش بغيت دابا شي 8 شهور دابا. ايوا. وشحال كنتي عاطي 4 شهور وشحال كنتي عاطي للناس انت تجي لدارهم باش تجوج؟ عاطيهم انا تقريبا شي 6 شهور. كيفاش 6 شهور؟ الشهور قلت لها غنختار ان شاء الله غنديروا الكاغيط ونجيبك بالين خدام. داكور. لان راه خصنا نفهموا بان هذه القضيه راه تقدر تلازم. هادشي علاش كنت نقول تنهضر قبيله على ملي تيولي الخوف تيطوال وما عندوش مبرر. واصلا طبيعه الحال الخوف لمجرد الخوف. واحد الاخت ديالي راه ما كذبش عليك راه عطيت حنان واحد جا ليها ملي كنت انا طايره يعني ما كيجي واحد كيضرك وكيجي الثاني كترجع لها ميم شغل زايد هذيك القضيه. والوالده ديما مع الوالده علاش علاش علاش. وهادشي راه طبيعه الحال راه مشكل. دابا عندها 42 عام ومازال ما تزوجات. والحد ساعه دابا هي راه دابا ندماتو علاش اللي كان كيجي ليا وعلاش كذا هكا. فهاد راه مشكل طبيعي الحال. دابا هي بقات دابا الشرب ديالها ضاع وكذا وبقات الله علاش مثلا هاد الخوف تيقدر يلازم الشاب ولا الشابه؟ واش هو اكراه مادي اقتصادي؟ واش هذا الخوف عنده عامل ولا الدافع النفسي اكثر؟ الانسان ما تنقدروش مثلا في التربيه ديالنا نهضروا على هذا الموضوع بشكل اللي هو طبيعي وسلس حتى كيتوصل داك السن وكيعاد عادي. لا ملي تيجي شي خطيب عاد تنهضروا مع البنت ولا تنهضروا مع الولد؟ ملي تيوصل لواحد السن عاد تنقولوا له وليدي راه كتافك عراضو راه خصك تتزوج ولا فين كاين المشكل في نظرك؟ فين كاين الخلل؟ علاش تيتشكل عندنا هذا؟ دابا ما يمكنش تحكم على سميتو حيت انا ماشي تنحكم، انا تنسولك باش نعرفوا الدوافع. انا غير مجرد اقتراح شخصي، انا ربما راه كيكون يقدر يكون مشكل يعني نفسي ولا شي حاجه، ولا يعني يعني يكون يقدر مشكل نفسي ولا شي حاجه، بنادم كيشك في راسو ولا شي حاجه ولا بزاف ولا يكون شي ناقص ولا شي حاجه، ولا المهم لا انا غير اقتراح شخصي وصافي. اي هاك تشوف لحتى داكشي حتى انا باش سولتك هي باش ناخذ وجهه نظرك. انا ربما الاخت ديالي انا قلت ربما راه يكون عندها شي مشكل نفسي ولا شي حاجه هادشي حيت بحكم يعني ما يعني بحكم الموقع دام الشوق ينادينا جواي من حلقتنا الليلية. يمكن التواصل ديال السي احمد بن عين حرو دابا باش تقدر تكون الفكره مكتمله لدى حنان، وهي وضعيه حنان يعيشها بزاف ديال الشباب والشابات بجوج. شباب مثلا تيقول لك انا بالنسبه لي مسؤوليه الالتزام في علاقه زوجيه، ايه انا كنبغي واحد الشابه اولا مثلا عمري ما قدمت على واحد المرحله ديال انني ناخذ هذه التجربه العاطفيه، ولكن وصلت لواحد السن ولا وصلت لواحد الوقت اللي تيخصني فعلا اهل نكون مؤهل انه نعاود اغلب انا نقولوا ندير مرحله جديده في الحياه ديالي، ولكن شكون هذا الانسان اللي غتكون معايا في الحياه؟ كيف هي؟ شنو هي؟ انا عندي تخوف من ان حتى هذا الزواج يمكن ما ينجحش او لا. هذا الشيء يمكن يعيشوه حتى الشباب تاهما، ولكن الشابات تاهما بكيفيه اخرى يمكن انه يتشكل عندهم هذا الخوف اللي صعيب الا ما تبددش. غادي ناخذ معايا من المتواصلين يعني ديالنا هذا التواصل. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام سي مصطفى. كدير اخويا؟ الله يبارك فيك سيدي، مرحبا بك. كنشكرك اخويا على هذا البرنامج، الله يجازيك بخير. بارك الله فيك سيدي، شكرا لك. معك ابو عبد الرحمن من قنيطره. ابو عبد الرحمن من قنيطره. من قنيطره. بغيت ندخل اخويا في القضيه ديال بعض الاخت كانت تصلت من العيون. شكون هي؟ نورا. ايه اللي كانت مزوجه بشي واحد الاخ. ايه مده 5 سنين وهو اصلا كان مزوج بوحده من ديكلو. انتهت 6 شهور الجاية ولا اللي فات بعد الأجل اللي اعطيتهم؟ فات دابا شي كنقول لك فات. ايوا علاش ما جيتيش في لقيطة؟ دابا كنطرات عندو واحد المشكل، كان مات واحد الجدة مسكينة ومبقى يسول لنا عيط لها قلت لها دير عندي واحد المشكل كذا وهي كتقول لي كل مره كدير اعذار كل مره كديري اعذار ربما يكون هذا سبب بيا ما بحال ما تاقش بيا اي ربما يكون هذا سبب الشريف شحال عندها هي في العمر هي عندها كانت عندك ساعة 19 سنه دابا عندها هي شي 22 سنه اي ربما يقدر يكون هذا سبب يعني كل مره ربما الاجل اللي عطيتيه ما وفيتيش عليه وربما هذا الشيء يمكن العائله ضغطوا عليها قالوا لها بنت الناس هذا السيد ما ما ما, ما كاين شيء عندك شيء اللي تيقول حاول ترجع من جديد بدي عائلتك وشرح لهم شنو كاين عندك وشنو المشكل اللي عندك ويكون خير شكرا لك شكرا على البرنامج بنفس الطريقه باش ديتيهم شي عاودوا سيروا علاه ما كيتواصلوش العائلات انت بقيتي غير ديتي عائلتك مره ولا مشيتي بوحدك ما فاش مشيتي خطبتي لا المره الاولى مشيت وحدي ايوا داكشي باش هما عرفوك بوحدك حيت الانسان ايوا حاول ترجع مره اخرى واكد لهم ان عندك حسن النيه كنشكرك على البرنامج واخا خويا حمزه من بن قريره ناخذ معايا الهام من وجدتها هي بغات تفتح لنا قلبها مرحبا بك يا الهام السلام عليكم مرحبا لله عندي واحد المشكل يعني هو مشكل عائله عندي واحد الزوجه ديال مرات ديال عمتي عروسه عمتي الصراحه انا كنت في الاول انا وياها اصدقاء وكنت يعني نعطيها نصائح وهادي ومؤخرا جات واحد العروسة جديدة عندنا في العائلة عروست ولد عمتي آخر ومهم بقى بيناتهم الاتصال وكتهمي أنني بغى ندي لها الزوج ديالها شكون هي هادي؟ يعني ولد عمتك؟ ولد عمتك زعما كتقول لي بأن أنت لا مرات ولد عمتي الأولانية كنت أنا وياها أصدقاء ياك كنا كل خواتات يعني اي مشكله كانت عندها او اي مشكله كانت عندي كنا هكا نتحكاو مع بعضياتنا ودخلت العروسه جديده للعائله ديالنا يعني كذلك عرفت عمتي وبقى بيناتهم الاتصال وكلش ودرك بحال كنقولوا كيتهموني انني بغيت ناخذ ليها الزوج ديالها زعما انت كتنسبي هذا المشكل اللي وقع بينك وبين مرت ولد عمتك لهاد العروسه الجديده اللي جات باش تجوز شاهدين بلا لي كار ولد عمتك الاخر لانه وصلتني هضره هي اللي تهمتني انني باغا ناخذ الاخرى راجل واش حيت انت قريبه من ولد عمتك بزاف ولا شنو يعني كالإخوة يعني والدار على الدار ودابا ما بقيتش كاع نمشي عندهم يعني باش نتفادى هذا المشكل ويعني وفي كي نقولوا بغيت نواجه هذا المشكل ونمشي يعني نتواجه معاها واش هي قالت لك شي حاجة كتوصلني الهضره من طرف عمتي يعني كتجي عمتي كتقول لي انها راه كتجي كتقول لي انك كتهضري معاه وانك كديري بحال ملي كنمشي عندهم هكا ضيفه كتقول لها لا علاش راه كتجي الهام ماشطه شعرها علاش راه كتجي ماكيه علاش راه تجي لابسه راه كتضلي بالزوج ديالي يعني خلقت لي واحد المشكل مع العائله ديالي حاولي ما تسيئيش الظن بزاف حاولي تعتبري ربما هاد الشيء يمكن يكون من باب الحرص على الزوج وداك الشيء ديالها حاولي لانه الانسان خصو يلتمس بزاف ديال الاعذار وحاولي لما تجي تمشي تبغي تمشي تصيلي الرحيم صيلي الرحيم انت والعائله ديالك باش كاع تجنبي انت هاد المشاكل درك يعني كي نقولوا عادي يعني كنمشي عندهم كيجيو عندي كنبات عندهم يعني يمكن واحد يمكن يمكن يمكن هاد الشيء بدا عندها ربما يمكن هي حسات شي احساس ما تقدريش تعرف فيه انت ربما انت تعاملك عادي ولكن بالنسبه ليها هي حسات هاد الاحساس حاولي تلتمسي لها العذر ياك هي كانت صديقه ديالك كانت صديقه ديالي دابا ملي كنمشي يعني كدير فيها شي شوفات وما كتهضرش معايا والهضره ديالها كلها معاني يعني بصراحه بقيت هي كانت الا كانت صديقه الا كانت صديقه ديالك حاولي دائما تبتي لها حسن النيه ديالك بكل لطف ويمكن انا في نظري هذا الشيء الا اقتضى الحال وهي لمحات لك شي حاجه قولي لها عافاك الله يعطيك الستر اختي قولي لي شنو بين شنو غير وجهه نظرك تجاهي علاش وليتي كتشوفي فيا بواحد الطريقه اللي ماشي هي هذيك مثلا ولا تقدر تفاتحك هي وشرحي لها شنو كاين يعني انا كنوصلها الهضره ديالي من جهه عمتي بحال دابا انا لا لا لا الطريقه ديال كتوصلك الهضره من جهه عمتك ياك هي صاحبتك ولكن صافي ما بقاتش بيني وبينها صداقه. وهاد ما كنتوش صحاب حيت اللي كنتي حيت شي واحد الا صاحبك كتقدر تقول له. الاخ تهمتني بواحد الحاجه والله العلي العظيم انا يعني النيه ديالي ما كانتش فيها. انا تنعتقد الا كنا الا كانوا جوج ديال الصحاب الا كانوا جوج ديال الصحاب حتى الا كان شي ضرر تحس به شي واحد من هذوك الجوج ديال الصحاب تيجي يقدر بلطف تيقدر يقول له عافاك الله يخليك هذه واحد الحاجه كضرني فيك خايبه ما عجبتنيش كتقلقني كترعبني كتقدروا انتما اصلا ما ربما يمكن ايه كنتو كتحيد هذا الجوج تعودوا لان انتما يمكن كتذكروا بزاف حتى هذا. ولكن انا هي الحاجه اللي بغيت نقول لك ما تسيئيش الظن بزاف وحاولي تلتمسي العذر ليها ربما يمكن هي تتشوف هذه الشوفه اللي شافت اللي قالت لك عليها عمتك ولكن مع ذلك حاولي ما تسيئيش بها الظن وكل ما كان الوقت فين تبتي لها حسن النيه ديالك تبتي لها حسن النيه ديالك وكنقولوا هي الصراحه اجمل مني الجمال ما شاء الله ولكن في الاهتمام في الذات ديالها ما كتهتمش داكشي داكشي ما شغلكش داكشي ما شغلكش ما كتهتمش براجلها هذاكشي ولا كتهتم به ما شغلكش. لا لا انا عارفه ولكن على ما كتهض من كانت من كنا اصدقاء وكلشي كانت تهضر كانت تقول لي انه من كاين مالو هو تيقولها لك تيقولها لك ولد عمتك تيقول لك لا هي من كيتفرجوا بيناتهم وكلشي كيشوف شي ممثله او شي حاجه كيقول هذه كتشبه البنت خالي هذه زوينه بحال بنت خالي بحال كينوض فيها الغيره انها هي باش انها تهتم براسها وهذاكشي هو اللي هذا في الحقيقه اصلا راه راه راه راه جرح جرح العواطف ديالها الا كان الا كان ولد عمتك تيجرح العواطف ديالها راه شيء طبيعي تعتقد هذا الاعتقاد ديال انك انت فعلا تيشوف فيك شوفه مزيانه. داكشي باش كنقول لك انا حاولي دائما ان تثبتي حسن النيه ديالك. الهام شكرا لك. انا خد معايا عادل من مراكش. عادل مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ياسين مصطفى. الله يبارك فيك اخويا عادل من مراكش. مراكش هذا اللي شد لي التليفون. مرحبا بك اخويا عادل. كاين شي برد عندكم في مراكش؟ البرد كاين اخويا الشتا اللي خاصه. اي والله يرحمنا يا اخي. تتاكد لنا مصلحه الارصاد الجويه باللي راه غادي تحيد غادي تجي واحد العدد ديال الاضطرابات مطيره خاصه في المنطقه الشماليه والريف والمنطقه ديال السايس تقريبا وغادي تشمل حتى المنطقه ديال الغرب. عليك يا مولانا. وعلى الله حتى نهار السبت هادشي اللي هادشي اللي تيقولوا المصلحه ديال الارصاد الجويه. الله ان شاء الله خير مصطفى. هذا هو قلت لك انا بنت لا والو اخي حسين تيسولني حسين ابي دار قال لي واش تسوالو قلت له لا ما كاين شيء. قلت لك بنت خالك السيد اللي في اكادير. اخويا هو من الاول دي اليوم شخصيه ضعيفه. واش يعني الراجل هو ما دارش ما حطش موقفه كراجل. يعني من الاول هو تيبان لهم ضعيف. وهادشي اللي بغيت نقول اخويا وتنشكرك بزاف. يعني في نظرك انت محتاج هو حاليا يكون قوي ويكون مواجه لهذا المشكل ديالو. ايه من الاول اما دروك واخا غيبغي يدير دروك واخا غيبغي يترجم صافي يعني مشى لي يعني اللي قال قشل ديال قال لك لا واخا طيب شكرا شكرا لك. احنا دائما تنتواصلوا بشكل مباشر وراه في الحقيقه واحد عدد المشاكل تنقدروا تتصادفنا لانه هذا مشكل ماشي قضيه راجل ولا ماشي راجل الاخوان. انا قلت لكم بانه راه بعض الاحيان من الانسان تيتعامل بطيبوبه في نظر الاخرين لانه ضعيف وهذا هو المشكل مساله التواصل. جواد من الدار البيضاء مرحبا بك. الله يبارك فيك. كي داير مع الصحه؟ والله مالك الحمد الحمد لله. تفضل السي جواد. خويا بغيت ندخل في هذاك المشكل ديال هذاك السيد اللي من مراكش حسن. هذاك السيد اخويا كيبان لي هذا المشكل اللي عنده هو اللي كبر المشكل استاذ. علاش؟ يعني الوقت اللي فاش المراه ولات غادا بدارهم وغادا بكل شيء باش دير تجيب الحوايج ديالها. ايه يعني هذيك الساعه يعني هو اللي خاصو يرفع يدعي المراه ماشي هي اللي تنوض تهز الحوايج وتجيب داكشي اللي بغات وترفع به دعوة. هو دائما كان يثبت حسن النيه ديالو ولكن ها هو الوقت اللي فاش كيثبت حسن النيه ديالو. ديك حسن النيه ديالو هي رجعت لي للاسف بسوء يعني بحال قلتي مقالبس على للاسف وراه المشكل كبير هو مني احنا في المجتمع ديالنا تنشوفوا بان حسن النيه هي غلط وراه هذه هي المصيبه الكبيره واش زعما الانسان خصو يكون غول عفريت عاد باش نقدروا نعتبروا الانسان مزيان ماشي غول عفريت لا ما تفهمنيش انا لا ماشي كنفهمك لا ماشي كنفهمك انا كنعطيك صوره اجتماعيه لان بزاف ديال الناس مثلا ملي تحكي لهم شي واحد شي حد في هذه الوضعيه تيقولوا انت اللي ماشي هو هذاك صاحبي انت ما شي ما كون ضربتيها اسمع خذ ديالك وعطي لصاحبك ولا عطي اللي ما عطيه ديالو صافي يعني بالنسبه لك انت خصو يكون يعني انسان حاسم يعني اللي ديال ديالي ديالي ديال ولي ديالها ديالها اللي ديالها ديالها يعني الوقت اللي فاش ولات هي جامع الحوايج فاش قال لك هو في العيد ديال رمضان ايه من ورا رمضان جمعت الحوايج ديالها وجات جابت الحوايج وبركت في دار امها وقاش دار معها السبت باش توصل لي ملي وصلت لي دات مع دار امها وباها وداك الشيء والمهم الى اخره الوقت اللي فاش خذات الحوايج هي وجات جات المسائل اللي بغات هي المهم الى اخره جات لدارها لعند باها وامها وداك الشيء اللي عطا الله السوق ما خاص هو تما فين خلف المشكل يعني عنده الشهود عنده هذه الى اخره نوضر في الدعوة البطاقه الوطنيه بلي هاد المراه قادره تلبي الزوجيه وهذيك الساعه ما غاديش يبقى شي تحكم عليه واخا شنو النصيحه دابا حاليا شنو تيبان لك يمكن يدير شنو كيبان لي يمكن يدير دابا اللي كيبان لي يمكن يدير خاصو يثبت كما دخل واحد الاخ قبل يعني عنده الوسائل باش يثبت داك الشيء وعطى الله المحامي الحمد لله راه ماشي واخا كما كيقولوا الا جرى لك البخير راه عاد الكريم تبات يعني الا كان ديك المحاميه ولا داك المحامي اللي مداير هو في الدار البيضاء كيعرف الاخر المهم الى اخره كاين شي خوات تما راه كاين ما غيره كاين محامين اللي تيقدروا يأزروا بالشكل اللي هو تيقدر يأزروا بالشكل اللي هو من ديك الطيبوبه ديالو هو اييه ويحاول ما هذا المشكل ما ياثرش عليه من ناحيه الاجتماعيه الحياه ديالو الجايه يعني الله يرحم الوالد يعني هذا مشكل شخصي ديال الدار وداك الشيء الخدمه اشكال هذه يعني هذه النصيحه اللي نقدر نقول للسي حسن والله يدير ليه التساوي ديال الخير والجميع المسلم هذا هو تنشكرك اخويا بارك الله فيك اهلا مرحبا وكنشكرك حتى انا على هذا البرنامج الله يهدي مرحبا بك والله يدير التساوي للجميع يا ربي امين اخويا بارك الله فيك اخويا جواد شكرا احنا مازال متواصلين مع بعضياتنا هذه دابا 12:47 دقيقه على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه ناخذ معايا الزهره من طنجه الو لاباس اش مصطفى لاباس الا الزهره كتوحش لك يعني واخا انا نصنت لك في الراديو بغيت نتواصل معك اذا مباشره الله يودي مرحبا بك الا زهره انت مستمعه ديال جميع البرامج الاذاعه ايوا ما هادشي الا ما قلت جميع الاذاعات انت كتعيطي لهم دائما كنت من خلي الاذاعه المغرب كاملين عندي اعزازي اييه مرحبا شو اخباركم بعدا مزيانين الله يبارك فيك الا زهره الحمد لله انتم مزيانين هذيك هي الدنيا ديالنا الحمد لله مرحبا لالا زهر بارك الله فيك ايوا شكرا ولدي على هذا البرنامج اللي كتعملوا لهاد الناس اللي كيدوزوا كلهم كياثروا فينا والله يسهل وتبارك يزيد الحاله وليدي امين وانا بغيت ندخل وليدي في ذاك الولد اللي داز دابا انا ما كنتش نتصل ولكني عز عليا بزاف ما نقدرش عليه السي حسن من كادير حسن عز عليا الزغيبي والله انا كنا كنقول مصاب يجيب لنا ربي شي ولد الناس يعيش سترنا البلد ديالنا عايش سترنا ويجيب لنا الخبز ويدخل يخرج عليها وليدي ما خصنا منه حتى شي حاجه لا اله الا الله والله يا وليدي كنتمنوا هاد وليدات الناس بحال هادو فين كنلقاوهم ما كنجبروهمش يا وليدي لا اله الا الله كيجيو على اللي عايضونا انا نبعدو منهم وليدي نكذب عليك اي والله ونطلب الله وليدي الله تعالى وتبارك نقول حسن الله يرزقك وليدي بالصبر والسلوان والله يبدل لك ربي شي ساعه اخرى من خير من هذه يا وليدي ان شاء الله يا رب هذه الله تعالى وتبارك هذه دعوه ديال الخير هذه دعوه ديال الخير في هذه العواشر المباركه ديال احياء ليله المولد النبوي يا وليدي حنا كندعيو لي مع هذو اللي هاد البنات بنيت هاد وهاد وليدات اللي كيدوزوا اذا عليك يعاودوا بهاد الظروف ديالهم كم اللي كيبقاو فينا وكيأثروا فينا وكندعيو لمولدينا نقول الله تعالى تبارك يبدل عليهم الساعه يبدل عليهم شي ليام جديده ان شاء الله في السنه الجديده ان شاء الله ونقلب هذا المنزله بالخيرات والرزقات والبركات ونطلب الله هاد وليدات المغرب الشباب ديالنا راه تقال اخر راه مزيان بزاف ولكن نطلب الله عطفوا على بعضياتهم وهذا الكذوب وهذا التمعمع وهذا البلعات هذه كيحيدوا على هذا الشيء هذا ويكونوا مزيانين المغرب ديالنا غيكون بخير وعلى خير ان شاء الله ان شاء الله ويا كريم يا الله وهذيك البنيته اللي كانت ذاك النهار دازت نسيت الاسم ديالها راها قالت قلت خاها ولا شني خطا صبا ولا ما نعرف. اييه هذاك اللي قلت خاها صغير كنت حرش بها وداها شي واحد وقال لك نشن على برا وبقى لي عقلت عليها. اييه عقلت عليها الله يا ودي شي من الاخت من القنيطره اللي كنهضروا لك فيها المستمعين ندخل فيها مسكينه عاود هذيك اش ما تقول لك هي مسكينه داكشي اللي عملت مع خوها زعما ماشي العائله بقى صغيره والولد بقى في 10 سنين داكشي في 10 سنين ماشي مره ماشي ما بين كيوقف للاسف ولكن هذاك الراجل اللي داها زعما وتزوج بها وهذاك زعما ما فيش الخلق زعما انسانيه لا حول ولا قوه الا بالله انا قاسيه ما نكذبش عليك قاسيه عزيز عليا بزاف للاسف لانه حتى هو حس بانه تخداع وما عرفت يعني شي حوايج للاسف اللي صعيب يعني لانه صعيب هذا راه فيها كل حقيقه سي مصطفى ظهر فيها كل حقيقه هي ما كتكذبش ما شاء الله على حسب بنادم انا عارف اللهجه ديالو والهضره ديالو كنعرفو ما كاين شي واحد كيكذب ولا كعاكي هذاك راه كنعرفو ونطلب الله وليدي من هاد الشباب الله تعالى وتبارك يصلح الامور وليدي وهذه المداخله ديالي وليدي وشكرا لكم بزاف مرحبا انتم عندي اعزازين وغالينا سي مصطفى الله يبارك فيك الله زهور بارك الله فيك لله شكرا لك الله زهور من طنجه. احنا دائما لقائنا متواصل بكل المستمعين وكل المستمعات على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. عندنا جوج ديال الارقام اللي هما 0528 84 89 65 او 69 65. خديجه من الدار البيضاء مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا خديجه عافاك حاول تعطيني صوتك يكون عالي لان ما تنسمعكش شي مزيان. نعم شويه يكون صوتك عالي وعطيني الراديو ديالك طافي عافاك. واخا يلا تسمعني؟ اي تنسمعك. لا خديجه اعطيني الراديو ديالك طافي عافاك. ها وقفيت يلا كفيت ودار يلا انا كنسمعك يا اخويا. عندي واحد التدخل. اييه بالنسبه لك حسان من مراكش يمكن ولا مع اكادير من اكادير سي حسن. هذا اخويا بغيت نقول ما شنقول لك ما يعني لك ما تستحقوش ديك البنت. وهو للاسف هو حاليا راه متزوج وفي هذه الوضعيه هذه اللي فيها لا هذه لا بلا البطاقه الوطنيه على المراه ديالو واش حامله ما تنظنش. اه لا ما قال لناش هذه القضيه هذه هي فعلا قال لنا بانه تتقول لي بانك تحم ولكن حقيقه الامر ما عرفناهاش. تحقوش ويعني وانا تنظن بعدا يعني مني هي كخدامه معاه ديك الوقيته كانت خدامه معاه يعني يمكن غادي يثبت داكشي انا بداك البوانتاج ديال الخدمه وهذا وما قال داك الاخ يعني يثبت بزاف الحوايج. هي راه كتقول لهم جرى عليا غيرات رايها وقرات انها تبقى معاه وهذا يعني شوف كيفاش يدير استئناف ويعني يثبت انها يعني كانت يصرف عليها وهذا ولا يرفع قضيه على الطلاق صافي مني عارفوا ما دوك الناس يعني ماشي من سميتو يعني تبان لي راجل هو درويش و يعني صافي الله يعاوننا ويعاونو شهدت يعني هذا يبقى يتعذب معاه داكشي يعني هو ضريف وهادو ما عائلتهم يعني كنقول لك من الاحسن يتفارق. مرحبا خديجه شكرا لك خديجه على التواصل ديالك. باقي ان شاء الله بيناتنا تواصل حيل حدود الواحدة ونصف بعد منتصف الليل عندنا من الارقام جوج طبعا اللي وضعينهم حنا راه على الاشاره ديالكم في هذا اللقاء هذا اللي حنا كنتلاقاو فيه على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. جوج الارقام اللي هي 0528 84 89 65 او 69 65. هذه جوج الارقام اللي حنا واضعينها راه الاشاره ديالكم باش تكون فيها المجال ارحب لاستيعاب تواصلات كل الاصدقاء والصديقات كل المستمعين وايضا كل المستمعات. سي ابراهيم من المحمديه مرحبا بك. الله يبارك فيك. تفضل سي ابراهيم. كنتكلم اخويا على سي مصطفى على ذاك حسن المسكين من اكادير. اي سي ابراهيم المحمديه. ايه هذاك مسكين راه مظلوم وهذاك الناس بغاو يتنصبوا عليه وكيديروا دوك العصابات وكيديروا بهذاك الشيء وهو خصو يجيب الشهود. ايه ويصوب الشغل ديالو ويدفن الدعوه ويطعن عاد في الحكم. ايه وهذا هو اللي خصو ويترجل. ايه من مرة انسان ملي كيكون مظلوم راه ظاهر. ايه والله بقى فينا كاع لا اله الا الله وتسي ابراهيم محمد رسول الله. شكرا اخويا. شكرا الله يبارك فيك. هي هذيك البنت الاخرى من القنيطره والله الا بقاو فيا. اه البنت اللي ديك البنت من القنيطره اللي وقع لها مع اخوها مشكل مع اخوها في 10 سنين. يا ما شاء الله الله يبارك فيك. ساعتك سعيدة. الله يسعد ايامك. الله يبارك فيك السي مصطفى. الله يبارك فيك اخويا. بارك الله فيك السي ابراهيم. كنت معنا من المتواصلين ديالنا في هذه الحلقة هذه الإذاعية المباشرة. احنا ما زلت تستمر تواصلات ديالنا مع المستمعين. البطاقة الوطنية بس إلى حين أيضا تواصل الأخت الكريمة اللي كانت تواصلت معنا في نهاية الحلقة. وهذه الحلقة غادي نبدأوها مع إيمان. مرحبا بك إيمان. ألو. الله يبارك فيك إيمان. مرحبا. لاباس خويا. الله يبارك فيك إيمان. مرحبا بك. ربي يخليك. البرنامج ديالك زوين وديما كنعيط لك وما كيشدش ليا. هذه فرصة نسمعوك إيمان. أنت منين كتعيطي لنا؟ أنا من كازا. مرحبا بك إيمان تفضلي. بغيت في الأول بغيت نقول لك أن بزاف ديال العباد كنفهمهم من وراء اللي كيعيطوا لك. أنا بغيت نقول لك على واحد واحد السيد. الساعة 10 فهمت أنا كيفاش؟ راه غادي غدا مع اختها في 10 بحال انا جايبها هنا غادي نكرفسها ولا ما فهمتش. المهم كيفاش غادي مع جايبها مع اختها في 10 زعما ما فهمتش انا ديك العقليه ديالهم انا دوك الناس سبحان الله. وتصور واحد القضيه مشيت نهار الجمعه علاه انت فاش ديتي فاش قالت لك اختك داكشي واش مشات معاك اختك ولا مشيتي بوحدك؟ دار لا مشاو كلشي مشاو في الخطبه. هكا دابا علاش المشكل؟ حيت نهار العرس نهار العرس كنا سميتو ميوصلات 9:30 ديال الليل وانا خاصني نمشي الطريق لاكادير وجايب طوموبيل بالليل ومعايا اختي ومعايا واحد اختي اخرى كاينه حتى هي عايشه هنايا. المهم قلت لهم انا الله يجازيكم بخير راه مشي عليا الحال راه خاصني نوصل والغد ليه الاثنين راه خاصني تسعود نكون نحل الشركه باش نخدمو. المهم هي هذيك لا هادشي درتو ما مزيانش هادي لقيتها اللي قلت لك فاش هوت باش نجيبها مشيت نهار جمعة على الصباح فرحان غادي نجيب مراتي وزعما عرفتي دقيت في الدار المعيور السبان فيا وقلت ما كاين باش نصبر على وديت المرأة راه مسكينة درويشة وهادي. المهم جات هنايا دوزنا واحد شهرين زوين. جيتي انت اختها؟ لا جات معايا اختها جيت انا وهي اختها. ايه جينا في الكارتل لهنا. المهم دوزت معنا سيمانة نهار سميتو السبت ولا نعقلوها السبت قالت لي بغيت نمشي لا ماشي مشكل مرحبا. وانا هاد السيده كريت لها دارها بوحدها وانا تنشدها 50,000 ريال وكري لها 32,000 ريال وقلت لها شوفي ها انت تخدمي معايا ونتعاونوا على الزمان واحد شويه وهادي تتشد الصالير ديالها تتغبروا وانا تنبقى نتكرفس ونطيح نوض بوحدي وواحد اختي هاد اختي اللي معايا تتعاوني. المهم انا خاصها تقول لي بغيت شي حاجه نحطرها لها تصور تنشري لها حوايج تقول لي لا ما نلبسهمش تخليني تطنش لي وتقول لي والو بغيت هادي قال لك لا ما عرفيني حتى عليه. هو انا بحال اللي دابا هاد العام يعني هذاك بحال كنقولوا 4 شهور الاولى ماشي 4 شهور الثاني ماشي 4 شهور الثالثه يعني 4 شهور الاولى كنت كتشوفوا من بعيد 4 شهور الثانيه بحال اللي هذاك لو كونتاكت اللي بيناتكم نتوما كناس كنسمع به سيمون كيشكروا فيه كيعمرها دار كيفاش كيتعاون مع الناس كيفاش هذاك كلشي. يعني انا ماشي غير جيت ماشي غير داك لو ريغار هذاك الشيء كلشي اللي زعما سمعتي لي واللي زعما بزاف وصراحه ما نكذبش زعما هو شحال من مره كان بحال يبغى يدير ان افور باش نكونوا فاهمين ماشي سي دغي شاف ولا ضحك مي بغى يدير ان افور وفحال كيجي كتجي شي حاجه في اخر لحظه وما كتخليهش فهمتي. الوغ انا الا ما مشيتش لهذيك البلاصه فين هو كيكون وفين الخدمه كتجمعنا ولا فين ما يمكنش هو يلقاني يعني انا الا بغيت نشوف انا اللي نقدر نمشي لهذيك البلاصه انا اللي نقدر مي هو حتى الا بغى يقلب عليا فشي بلاصه ولا يلقاني فشي بلاصه ما يمكنلوش فهمتي. هو دافع الانجذاب ليه الينا هو اللي كيخليك تمشي لتماك ولو ان ظروف العمل كاينه بزاف دافع الانجذاب ليه كشخص هو اللي كيخليك توجه انت الاهتمام ما خدتش براسك نقول لك اسيره كنخلي الا كان عندي شي حاجه اي صباط 9 الصباح ندوز ل 11 الصباح ندوز ل 9:30 عيت عندنا واحد الخدمه قريبه لهاد الدومين ديالكم غير من ناحيه ديال السينما الوغ يعني حنا خدمه كتساليش عندنا بكري بارفو عندنا المينوي بارفو كنخدموا الليل ما نخدموش نهار بارفو حتى العشره ونص الليل خصني نمشي هذيك البلاصه يعني سي ترو انا عييت ماشي مشكل دابا في الاول كانت عندي حلاوه مي انا عرفتي في الداخل ديالي شحال في العمر ديالك الينا دابا انت شحال في عمرك دابا انتيا؟ 23 عام. وزعما نقول لك واحد القضيه كان يعني بون بالشهاده للجميع، يعني عقل انا اي خطوه كنديرها في حياتي عارفه راسي اش كندير. يعني ماشي شي وحده اللي نقول لك مصوره ولا نقول لك في اي ريح يجيبين، لا سي با صح هذيك الشيء باش جاني هذا الشكل. ممكن بالعكس انا غير معقله، انا اي واحد يقدر يهضر معايا كنتكلم فيه ونهبط كنقول كندير فيها صافي كنعرف اش كاين صافي بلا ما نزيد في الهضره. بلا شي واحد الا غيشكي لي في المشكل ديالو كنقولوا ها البيض ها الكحل بلا ما نبقي نهرب من الواقع، فهمتي؟ لان هادشي اللي طرا ليا فريمون خربقني واحد التخربيقه، بغيت غير نعس على خاطري، بغيت غير نفيق على خاطري، بغيت نترون شويه قلت كنقول دابا حيت غدا غيكون عندنا ان شاء الله واحد الكونتاكت نقول له عرفتي شنو كان هكا حيت كنجمع واحد القوه كنقول غدا غادي نقول نشوفوا اللي غتكون هذا غادي نبيلو احساسي غادي نمشي وغنعطيه ان سين ولا ليك الطاقه الوطنيه يقول لك ان هذا الرسوم العالميين مازال يعني بمقدوره لهذه الحلقه ناخذ فيها تواصلات ديال المستمعات ايضا. سي احمد، سي محمد من الرباط. نعم اخويا، السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد. ازيك اخويا بخير؟ لاباس الله يبارك فيك. حاول شويه تطلع صوتك شي شويه تعليه. نعم خويا. نعم اييه سيده. اييه عندي اخويا واحد المشكل هكاك نداودو. اييه انا شاب عندي 30 سنه. عندك شاب عندك 30 سنه اه وليدي يخدمو ليا على واحد الدرس. سي احمد ما تنسمعش صوتك مزيان للاسف، انا كنتاسف الكون ان حاصل في صوتك تقطع وبالإضافة لكون أنك ما تعطيني شيء صوتك مزيان. سي محمد من الرباط حاول عافاك تجدد بينا الاتصال. حنا ما زلت نتواصلوا باش كنستعبوا الاتصالات ديال المستمعين اللي حنا من خلالها متواصلين عبر الأرقام اللي هما جوج، اللي هما 0528-84-89-65 أو 69-65. هذه هي الأرقام اللي تتمكننا من استيعاب التواصلات ديالكم اللي تجينا على امتداد هذه الحلقة والحلقات اللي تيكونوا معنا فيهم الانضمام ديالكم الأثيري لهذه الحلقات هذه ابتداء من 10:30 ليلا إلى حدود 1:30 ليلا 3 ديال السوايع كنكونوا فيها في الخدمة ديال كل الأصدقاء والصديقات من خلال هذا الفسحة ديال البوح، من خلال هذا المتنفس الأثيري، من خلال هذا التواصل الليلي ساهر وفي الوقت نفسه المباشر. غادي ناخذ معايا سي العمراوي من الدخله. اييه تفضل سي العمراوي. دير سي بخير. الله يبارك فيك سي العمراوي. كنشكرك على البرنامج. الله يبارك فيك سي العمراوي، مرحبا بك. اخويا عندنا واحد المشكل. اييه واحد البنت من العائله ما هي مطلقه وهذا واحد مطلقش ولكن المرأة ديالو في برا. سمعتني سي العمراوي قلتي لي اصلا المشكل مشكل شي وحده من العائله ديالكم؟ من العائله. هذا واحد السيد. سمعني تما تنسمعك ولكن الراديو ديالك شاعل ما تيزعجني بيني وبينك. فيك واحد السيده من العائله. سيده من العائله طلقات. هي مطلقه. مطلقه هي وخذا واحد سيته هو وقال لي مشكل مع مراته، مراته برا مازالو ما مطلقينش. اه وخذا شي 17 غادي ولا 8 ياك سمعت. ايه هذا السيد هو اللي تيفحي. بغيت نعاود لك على واحد ماشي مشكل عندي ولكن جيدي بدوسه وباقا ما عرفتش شنو. واحد جيدي بدوسه ما عرفتش كيفاش. المهم انا نعود لك وانت يلا مرحبا. انا واحد الدري كانت بيناتنا علاقه. شحال في العمر ديالك انت دابا؟ انا عندي 20 عام. والدري اللي كنت معاه عنده 25 عام. كانت بيناتنا علاقه مهم مده عامين. ماشي هو قبل شي 3 شهور دابا سجلتوا هذا التعرض عنده. كاين 12 شهر. Le rythme là, flow aussi. Dans ma cité, MKS, tout vibre, bouge ici. Le réseau rap urbain, peu importe. Réseau vaisseau, ruisseau, c'est la même source. Mais l'école du rap l'emporte. C'est la galère qui nous mène en course. Avec vous, je porte un nouveau style. À force de prononcer des rimes. هذا هو الأساس بعد هذه مزية إيجابية يعني في جميع الحالات بالنسبة لك أنك تدير تكملش وخا كنشوف هادشي كامل كنقول الحمد لله باقي صغيرة باقا هذا هو يعني باقي عندك 20 عام ماشي باني علي حياتي لا بيه ولا بلا بيه نعيش إن شاء الله وهو الحياة كتستمر يعني في جميع الحالات أنا غير بغيت نبارطاجها معك مع الدريات أنا كنسمعهم كتكون عندها صافي علاقة كتقول رسالات الدنيا على علاقة انا على قبل اللي نعيش وقفت حياتي على قبل هكا نقول اي دريه بنادم يعيش حياته اللي دار الله هي اللي مسيو ستيل كيت شدير ايطاليا هو قبل 3 شهور شنو 3 شهور قبل مشى لديار ايطاليا مشى انا من النهار مشى ما بقاش عيط ليا ما بقاش اتصل بيا والو ما كيسولش ما عرفتش علاش ولكن ملي فهمتي انا كنشوف هضر سوق قبل ما يمشي هذاك الشيء اللي قال لي ومني معايا شي دابا تخربقت شنو قال لك ما هي اصلا قبل ما يمشي قال لي انا باغي نمشي باش نجمع راسي باش لا بغينا شي حاجه حنا بغيناها في الحلال انا ما باغيش بغيت شي حاجه تبقى بحال هكا بغيت تكون بيناتنا شي حاجه حلال ولكن غير دابا في ورقه خد بيتون ديفيل انتاسيك بات اسباس فير 0-5-28-84-65 ولا 0-5-28-84-65 هذه هي الأرقام اللي احنا وضعينها راه الإشارة ديالكم واللي كتواصلوا معنا بخصوصها واللي اللقاء هذا مع حضرتكم تيجي ضمن اللقاءات ديالنا اللي كنوفروا فيها المجال الأرحب العديد من اتصالات ديالكم أهلا وسهلا مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام أجي مصطفى لاباس عليك الله يبارك فيك سيدي مرحبا بك كنت أقولك على البرنامج الله يبارك فيك سيدي مرحبا بك وراك في المستوى الله حافظك بارك الله فيك سيدي أعطيني الراديو ديالك طافي عافاك باش نقدر واخا أيه شو اسمي ديالك أحمد بن حرو أحمد منين أحمد بن حرودة عين حرودة أها كنشكرك أودي سي مصطفى على البرنامج مرحبا بك سي أحمد بارك الله فيك سيدي تفضل كنت منه التوفيق الله يبارك فيك السي احمد مرحبا بك كنت سيدي الكلب تاعك حنان كنطيها تعطي نفسها تو وقت تاخذ وقت طيب كنفتقدوا التواصل ديال السي احمد من عين حروده اللي قدرنا نسمعوا منه تعطي لنفسها وقت لكن ما للاسف ما قدرناش ناخذ ايه ما عرفت شنو واش انت بغيتي الانسان اللي تبغيه انت باغا نبغي واحد ونزوج به من المشكله حتى الا بغيت شي حد تلاقيت مع شي حد وما كنعجبني ان فوا كيهضر معايا في المعقول وكيهضر الزوج ما كنقدرش يمكن مساله غير مساله خوف ما عرفت من خوف من اش يعني انا خوف من واحد المساله جديده ربما بالنسبه لك في حياتك غير كاين اللي كيخاف وكيقدر يقدم على هذه الخطوه لان تتبان ليه مساله مع ذلك تيخصو يقدم عليها كخطوه وكاين اللي كيخاف وكيترجع للور انت من هذا النوع اللي ملي تيخاف تيقول بلاش بلا بالنقص كاع صافي بالنقص ولكن انا خايفه يعني المستقبل وكيا نصدق انا لقيت راسي كبيره وما تزوجت وما والو. ومريم الدار يعني كتعرف لا لا خص ضروري تزوجي خص ضروري تكون عندك وليدات اوف انا كيعصبوني بهذه الهضره ما عرفتش انا واش كاينين البنات بحالي كيفكروا في البلاد ديالنا البطاقة نفسها بقيت كنهضر معها شي شهر هكاك ليش انا الاكادير حيت ما ساكنش في اكادير ساكنه في الاقاليم الجنوبيه ايه جيت بغيت كريت مع البنات وكنت كنعقل بغيت نتحول لواحد الدار اخرى اتصلت بيه علاش اتصلت بيه كنت باغيه فلوس باش نعاود نتحول مع شي جوج بنات وكنكون بوحدي انا واحد الخاله ديالي مع شي بنات وين اتصلت بيه لاباس بخير لو بغيت وحده اهلا السلام كيف حالك السلام قلت لي شكون قلت لها شكون انت اللي هز التليفون ماشي ديالك المهم قلت لي صافي سمح لي هز ديك لاكارت ورسته المهم داز واحد الوقت انا عندي خوتي كنسمع ان ملي كنت في الجنوب كنت عارفة أن عندي خوتي في أكادير شكون اللي كان تيخبرك بهذا الشيء؟ كنت عارفة حيتاش الوالدة من عائلة وحدة وملي تلقات حيتاش هي الأولى من بعد سميتو من بعد تزوج جوج عيادات موراها يعني تزوج وحدة من بني وتزوج وحدة هنا في أكادير جمع بين جوج عيادات دابا هو باك هاد الوالدة الأولى تبعها تالت من كلمين خلات معاها درلي وهذا جوج من أكادير شنو نقول لك المهم داز واحد الوقت دونك باك جوج أربعة المرات لا ثلاثة المهم جيت أنا ديك الوقت نفس كريبتون هذا في لافاك قبل بعدا كنشيت و يعني قبل ما نتصل بيه نقول لي عطاني فلوس هذا قسما بالله العلي العظيم راه ماهيش تصور بحال شقيت دوك جا خويا اللي في كلميم حيتاش واحد هذاك اللي قلت لكم في كلميم خوك شقيقك كل أخوك من باك لا خويا من باك خويا مبو قال لي راه انت الوحيده اللي ولدتك امك معاه شديتني مالي ديالهم كنسول عليهم في التليفون باقي ما شفتهم قسما بالله العلي العظيم جا عندي واحد ولا انت باقي انا ما مخالطه ما قلت له الوالده جيبها معك باش نبغي نتغداو في اولير حنا طالعين الدراري نازلين وقفنا في الدروج انا حيتاش وقف هو يبغي يسلم وقفت حتى انا بغيت نسلم على ديك شكون هو هذا ولد عمتي كنت انا هو غيمشي لكلمين وانا كنت خاصني نمشي معاه وقفنا في الدروج واحد الكافي وقفنا سلم على دوك الناس وقفت انا سلمت عليهم واحد راس كبير ومراه وجوج ويعني خوالهم والدراري بجوج سلمت على المراه سلمت على جدهم الدراري مديت لهم يدي قالت لي واش هادو ما عرفت قالت لي واش ما عرفتوهاش قلت لهم لا قال لهم هادي راه بنت فلان قال لي هادو راه خوتك اختي شنو فكرها شوكيت بلاصتي قلت يا ريت لو كان متلاقيت المهم انا بالخلعه وهذا جاتني بيزار يعني انا غادي نتلاقى معاهم بديك الطريقه المهم بقينا بالتليفون وهذا وغادي عيطت عليهم قسما بالله الا 24 ساعه انا الدموع من شفوف من عيني وكثرت حنينه معاهم بزاف لان من بعد بديت معاهم وهذا المهم غادي نرجع لك القصه ديال الوالد وبدا هو ملي عيطت ليه باش يصيفط ليا قال لي شكون انت عرست النمره من بعد غادي نكتشف بانه هذيك البلاصه فين كاين دار العجزه ياك وهذيك السيده هو في هولندا وهذيك السيده اللي جاوبتني يعني انا كنقولها متوتره شويه كانت خدمة يعني كانت في قابلو مساعدة اجتماعية كانت مساعدة اجتماعية المهم كانت في قابلو ومن بعد وهذا شي في هولندا هو في هولندا نعود لك الاسوار المهم قالوا لي قالت لي بديت انا مشيت وهذه المساعدة اجتماعية مغربية في ديك ديك الدار ديال العجزه في هولندا, هي مغربيه ريفيه من طنجه, ومعاهم شي كبر هذا الشيء. من بعد شكون غيقولوا لي اخويا, حيت هو ملي تزوج با متزوج بك ما ولدك الدري تما واحد الوقت صافي جا دخل الدري شي عامين وداك الشيء, وبين ما تلقوا جا عاش في قدمي حتى دار 17 عام ومشى عندو. ملي مشى عند خوالو كيمشي عندو بلجيكا في هولندا بلجيكا فهمتي, يعني قال لي راه سمشو, قال لي راه كان عاش, قال لي مقلصات وهذا بديت هكا كنصوني عليه ما كيجاوبني. انت مسبقا كنتي كتعرفي با كانه تعيش برا؟ كنت عارفه, ولكن ما كنتش عارفه هذا الشيء, وكنت عارفه انه يعيش صباقة سنة بالله يا اخي مصطفى كبر كلشي خوتو, ولكن هزهم هما اللي عندو كلشي خوتو. انت غريب انهم كاينين برا, حتى شي واحد يا اخي مصطفى ما يقول لك هذا الراجل هزيتو ولا راه هزنا ولا راه وقف معانا ولا حنا اللي كبرنا ولا دابا بقى تما حتى ما لقى راسو. وشحال في عمره؟ 48 عام. وشو كان وقع لباك؟ علاش علاش علاش فهاد السن الصغير مشى لدار العجزه؟ مشى شنو نقول لك, كان عنده كونسير. من بعد غادي نكتشف انه كان عنده كونسير باش شوماج, يعني داكشي كيشد كيخلص ديك الدار وعايش يعني ما كيدير السوق. شكون اللي كيعيش معاه تما؟ كيدخلش للمغرب, كان عنده مشكل ما كيدخلش للمغرب. واش اسمحي لي, واش العيالات ديالو اللي تزوجوا من بعد امك كلهم طلقوا منهم؟ راه كلهم طلقوا. هو دابا طلق, علاش انا قلت لك الدراري ما عمري ما شفتهم. وملي كنت انا كنهضر معاك كيقولوا شفتي خوتك هذوك الدراري, كان حتى حنا الحمد لله جدودنا يعني لا انا ولا الدري اللي مصحاويه كانوا هازين. هادو اللي في اكادير كان ديما مشطون عليهم, كيقولوا شتي خوتك واش مشيتي عند خوتك, واش هذوك الجوج هما اللي يعني كطري لي من عيني كيبغي دوك الدراري. وما كاع حنا كلشي ولاد, ولكن دوك الدراري كان كيقص عليهم بزاف. المهم من بعد غادي نعرف ان كاين كنتصل بهم كيجاوب شي واحد في عقلي وداكشي ما بقاش فهمتي, ما بقاش عاقل ولا كيدخل كيخرج الهضره, ما بقاش كيدخل المغرب. كنت منع يعني 16 عام, انا كنت كنقرا في الثاني كنت كنعقل, كيجي عندي المدرسه وكنهرب. قسما بالله الا ما كان كيجي عندي عند المعلم كنمشي كنهرب كنقول ليه ما يهزنيش ما يديش كيديني والله الا جلست خصني نرجع كنقول ليه عندي المهم نجلس عندو. المهم ديما وقع لي مشكل, بقى هو في الديار الهولنديه ما كيدخلش. بقيت انا واحد الفتره كنتصل به ما كيجاوبش. دابا انا راه كنتفكر شي احداث فهمتي, المهم هادشي حيت ما كنتش معوله. يعني ماشي مشكل, انا مقدر الظروف ديالك كيحكي. المهم بديت انا خوتي هنايا ملي كنت كنقرا وكنمشي عندهم كيجيو عندي اي حاجه خاصهم كنعطيها نحيد من راسي. كنقول لهم شوفوا بانا راه هاد خوت كبار عليك؟ لا صغار. ولا صغار عليك؟ لا دابا الدري عنده بخميراني لا الدري عنده جيزيماني في صافا كبدر, والبنت عندها بخميراني في فليكون. هادو كلهم ولدهم هنا في المغرب قبل ما يمشي لهولندا؟ في المغرب قبل ما يمشي لهولندا. والدري الاخر كاين عنده كاين في بلجيكا, كانش عند خوالو وكيمشي عند ديك البلاصه كان كيزورو. المهم 16 شهر 10 العام فيت كتجيني التليفون, راه العام فيت كنت هضرت معاكم على واحد السيد كان كيسب والديه وقلت ليه انا انت كاع كانوا عندك انا كاع ما شفتو. المهم نعاود لك 16 شهر واحد شهر 10 العام فيت كتجيني التليفون, السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس بخير. بحال هكا كتجيني التليفون من مرت با كتقول لي صبري راسك صباك راه مات يا اخ مصطفى. فين ياك هاد مرتبك؟ كيف لا كاينه في المغرب ولكن ولدها اللي كاين برا كان معاه. كان كيمشي عنده مره في الويكاند كان كيزورو كان كيشوفو. المهم كان كيشوفو مره ملي مشى عنده واحد الوقت كان عيطوا لي في ديك الدار العجز قلت لي هاجي راه باه مصير. دخلت للدكتور قالوا لي راه الوالد يعني يعني على فراش الموت من أسهل عنده سرطان كان عنده في المصار فهمتي. قال لك صافي داه تما كيقرا عليه القران. الدري في 17 عام في عمره كيقرا عليه القران حتى الضمو لما نامنتو. عيطوا ليا نهار الحد كنعقل هزيت انا هزيت تليفون عيط لخوتي قلت لهم رجعوا حقوقكم باش نمشيو للدار ديال سميتو. جدودي مشينا بقينا في سمانة مع الإجراءات وذلك شيء وين سمانة السبت كان عقل الحد ما سمانة يعني سمانة أمورة يجابوه اللي يجابوه كانوا غادي يردموه في صلاة الظهر ما دركوش الوقت وخلناه حتى صلاة العصر شنو غيديرو؟ كان غير يردموه في صلاة الظهر يصلوا عليه الظهر ما دركوش يعني ما جاوش في الوقت الأمبيلانس هذا ما وصلش في الوقت ودخلوه للدار نشوفه بغيت نشوف أنا بغيت نشوفه هذيك هي الشوفة الأولى ديالك ليه؟ ما عمرك شتيه انت كاع نهائيا حتى شتيه ميت ما عمرني 16 عام ما عرفت كيفاش داك الراجل يعني ما شتي الرفات ديالو واخا هادشي الى سنين طبعا الطفوله اللي كنتي كتهربي له في المدرسه الطفوله ديك حيتاش كنسمع ديك الموسيقى فهمتي صغيره وكنت معاه كنخاف منو حقت انا كاع ملي كنسمع طلق كيف حد طلق مع شنو هو واش كنت اسمح لي واش كنت يقول لك خوالك ولا باك رايت لي كويس ليك وليش انت كنتي مرعوبة منه؟ ما عرفتش هكاك انا من الصغر يبقى مطلق كنسمع راه امك مطلقة وكنمشي عند جدودي ولا حيتاش هما قراب لبعضياتهم هي بنت خالو كنسمع جداتي امك مصبرات امك وانا في ديك لاج امك مالها؟ امك مصبرات ولا يلا معانا كنقول انا غيدوني ولا فهمتي؟ المهم كنشوف داك الصندوق مثلا لله العلي العظيم وكنشوف هكا كنشوف فيه ساعد المكانه كنشوف فيه من ما خرجش من داك البيت كلشي خرج بقيت انا كنشوف فيه هاد الوصاف كنت كنقول عقلي الحين ما نقدرش نشوف هاد الدنيا وكنشوف فيه هو كنشوف فيه متبسم ودير واحد الشيء وكنشوف نقول واش زعما نيت انا هادي هي الشوف اللي الاخيره لا تشوفي في الباك أصلا بلا كنت كنشوف فيها هكا كنت كان عندي واحد الأمل أنني نخدم ونمشي عندو ونشوفو وما هدرش معاه ما حتى ملي كان كيتصل بيا واحد الوقت أنا كيسحبني واش علاش بدلني معاه هاديك صدقت أنني هاديك غير كانت كتقابلو وعرفت بزاف ديال الحوايج وبا أنو ما كنتش حاقدة عليه ولا بالعكس كنت قسما إلا يعني أي حاجة كنتمنى اني نمشي نشوف وكنقول بلا ما نجي وكنت كنقول لك فاش ما كتجي كيقول لي انا ما نجيش حتى نجي في الكفن بحال هكا قول انا ما نجيش المهم الا ما جيت نيت باش نجي حين ما نجيش هزوه الظهر تموه الناس كيقلبوا على الميراث كيقلبوا على شوف حيتاش واحد المره سمعت واحد جوج خواتات كانوا كيقاسموا حنا علاش كنا كنقلبوا على التصاور ديالو انا وخوتي كنشوفوا هما بحالاش يعني محطمين بواحد فهمتي نسيتهم بزاف ما صبروا وكيشوفوا زعما علاش خلانا علاش بلاش حنا علاش ما شفناه حنا علاش ما عشنا معاه وكنقول لك يعني مشينا هزو يردمو حنا تابعين وكنشوف فيهم حتى هكا زدمو فهمتي يعني واحد الحاله عيطت باش نقول واحد بغيت واحد النداء لهاد الناس اللي كيسمعوا لنا الناس اللي واقفين على الطلاق ولا صبروا على وليداتكم راه الحياه ماشي راه كلشي غير كبير كلشي غادي يعيشوا حتى الا كتب الله لان الطلاق ما هو الا حل باش يرتاحوا جوج الناس حتى الا هزوا ولادكم خصوصا الرجال اما العيالات كيكونوا حنانك الام كتكون حنينه على ولدها ما كتخليه ولكن الاب ديما كيكون قاسي وحنا كنتمناو انه نوع من التوازن النفسي يكون عند هاد حتى هاد الناس اللي مثلا هاد الوليدات اللي تيكونوا بعد الطلاق لانه يمكن الا استحلت الحياه ما بين جوج الناس راه ما يقدروش يعيشوا او لا يتعايشوا ولكن كيف ما كان الحال بحال الوضعيه ديالك دابا مر ساعات بعد الوقانة والروح لوجودك عطشانة وحشني عني وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع اني الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك بتمر وثمانية مقيدة صوعي هنا يا اخويا في البلاد اه هدف نبقى وادي جد غني نادر اسمعني واهي واهي كل مشكلة في الأسماء. قال لي سميتها حنان عندها تخوف من الزواج. أنا عندي 22 عام وعندي نفس المشكل ديال الأخت. ماشي بالضروره يعني ماشي ماشي مقياس هذا ماشي مقياس نعم؟ ماشي بالضروره ان كاع حنانات ولا الاخوات اللي تيحملوا اصدقائهم يمكن لان انا بحال دابا كما كتقول لك يعني كنتمنى انني نتزوج حتى انا ويكون عندي وليدات وكلش ولكن في انفو كيجيني الخطيب او شي حاجه كتلقاني دايره في عيوب وهادي لدرجه ان الوالده ديالي كتبقى تقول لي وانت فوقاش غتزوجي يعني بغيت نشوف وليدات. قولي لي حنان مثلا شحال من خطيب جا تقدم لداركم؟ مؤخرا جاوني جوج. جوج؟ اه. الاول كيف هو؟ الاول هو المشكل الاول العيب اللي درت فيه انه مزوج وعنده وليدات ومطلق وداك الشيء يعني رفضته بداك السبب. لا واش هو مطلق يعني ماشي مزوج؟ اه مطلق. هذا هو اها. والثاني كذلك درت بسبب الخدمة كان نجار و يعني مهم خاصني أي حاجة ندير لها سبب وصافي. لا هو مزين الإنسان يقدر يتوخى أنه يقلب ويسقسي ويحدد اختياراته ما كاين مشكل. غير المشكل فين كاين هو ملي تيولي داك الخوف تيلازم الإنسان مني تيجيك واحد الخطيب ولا حتى الشاب ملي كيكون عنده واحد المخطوبة معينة وخايف هكاك. اما مثلا هاد السيد مثلا اللي عنده وليداته يمكن يكون عندك خاطر غير بالفاتحه ما داروا لا الكسبه لا والو. اه دابا دوزنا مع ديك 7 شهور ولا 8. اه شويه ما تاش بغاها ما تقش العقد ديال الزواج ما تقش العقد ديال الزواج ولكن خارج الشهود كاين الناس والعائله لا ديالو هو ولا ديالها هي. اه داروا الفاتحه والمسائل وحاضرين الناس اللي كانوا و كيشهدوا فيه بان خوته وامه كاع كيشهدوا فيه بان راه تزوج بها. اه دوز مع هذيك المده وزاد حالته بحال ما تلاش كيحملها فهمت. اه ودابا حاليا راه جا عليها كاع خرجها من الدار. ايه ايوا هذا هو المشكل اللي ايوا راه في هذه الحاله الشريف علاش دايرين حنا هاد علاش دايره الدوله هاد القضيه ديال توثيق العقود ديال الزواج. هي دابا هو قال لي قال دابا عندي مشاكل مع المراه ومازال مطلقش المراه برا. دابا انا مشغولناش حنا في المشاكل ديالو مع المراه. اي تجاوبني الله يرحم الوالدين علاش دايره الدوله هاد توثيق العقود الزواج علاش دايرهم على هاد الشيء باش ملي كيتوثق العقد الزواج وهاد السيد ما تلاش يتيبغي هاد السيده تطلب المستحقات ديالها وتتمكن تلجا للطلاق. اما دابا هي هو بغى يطلقها فهمت ولكن هو دابا قال لي انا صافي غنعطي داك الشيء جاك الواجبات ديالك وفيه قالت لي لا خصك تكتب معايا وتطلقني ماشي انا جديني بحال جديني اصلا هو في هذه الحاله كاع يعتبر غير متزوج بها لان اصلا راه علاش كنقول لك انا من الضروره الانسان يوثق العقد ديالو ديال الزواج على هذا الشيء. اي فهمت دابا هما راه وصلوا واحد الحاله حتى وصلوا عند البوليس كاع فهمتي ومشاو وهو قدم راسه قال لي ما قدموني فساد فهمت. ايه ولكن المخزن عقب شافوا تاعي وهو راه عاوني قال لي بدي سيروا وتقدوا المسائل ديالكم بلا ما قالوا لي على اساس سير ديرتوا بوت الزوجيه. ايه ايوا هو تيبقى لي واش يديرتوا بوت الزوجيه ولا ما يديرهاش والا هو ما متمسكش بانه يدير تبوت الزوجيه علاش اش هو دافع داك المسائل ديالو باش غادي يخرجوا لي تعدد الزوجيه ولكن مازال ايوا المسائل اخويا كتطلب الشق القانوني ولكني ها علاش انا كنقول لكم بان هذه القضيه ديال الزواج ما موثقش العقد راه من بين المشاكل ديالها هي هذه حيت هاد السيده كون كانت موثقه العقد ديال هذا الزواج غادي تطالب بالمستحقات ديالها وما عندها حتى شي مشكل كيحمي هذاك العقد ديال الزواج. ايه سير هو اللي دابا داكم الناس اللي حاضرين دوك الشهود وحضروا الفاتحه. ها هما حاضرين ايه ولكن راه دابا اصلا هي كتقول له هذا الشيء هو خصو يدير هو بطبيعه الحال من ذاته لنفسه هو قال لك بغى يدير طلب الاذن بالتعدد. انا ما فهمتش دابا هاد السيده ما عرفتش علاش هي باغيه ما عرفتش واش باغيه زعما تثبت ديك العلاقه الزوجيه باش تقول بانها مطلقه. ها الشيء اللي بغات هي ماشي بغات غير صافي ايوا صافي وهي مساله وزت هاد هاك الاش اللي كنقول غنمشي عندو في مره نقول عليه انت واش ما بغيتيش تفهم راسك صافي راني نيت واش من شهر جوج العام اللي فات حنا مازال شي كيشوف شي صافي انت انا كنهضر وكنضحك وكل شيء مي الداخل ديالي فريمون راني مرونه بزاف. انا تنتمنى انها ما تفتقديهاش، حتى مثلا الى قدمتي على هذه الخطوه مثلا وقابلتي مثلا، ربما تقدري ما تقابلي هذه المساله بالبروده ديالو، ربما تقابليها بالدهشه ديالو، ربما هادشي كله، ولكن انا كنتمنى تكوني انت متفائله بانك انسانه قدرتي تعبري على اللي كيخرج نفسك، وراه ماشي سهله هذه الحاجه، واخا دي تقدري تكوي فيها، واخا تقدري تجرحي فيها، واخا تقدري تقصحي فيها، ولكن كوني يوما ما مدركة لأنه أنا لينا قدرت نعبر على إحساسي، وكوني متفائلة إن شاء الله يكون الخير بإذن الله. ولك منا والمستمعين هذا الإهداء من حسين أبي دار وراء الإرسال المباشر وفي الإخراج لهذه الحصة. بصراحة لو عندك نية تيجي لي تتعرف بي، أنا واحدة عادية رايحة مع الدنيا وجاية، بني أدمى ليا وعليا، أنا مش مثالية. بصراحة لو عندك مية تيجي ليا تتعرف ليا، أنا واحدة عادية رايحة مع الدنيا وجاية، بني أدمى ليا وعليا، وانا مش مثالية. بصراحة حاسة معاك اني شايفة انا فيك حاجة مني وحاجة منك فيا، متفائلة لما بقى انا اللي انت بتحلم تلاقيه، ان هاد السيد هذا راه داير مطلب ديال الصراحه بها عينين كاين لي بنات لي ولا غير انا يعني اللي شافني كيقول لك لا علاش ما تزوجتيش، علاش ما تزوجتيش، كاينين بنات اللي كيخافوا انهم هما فعلا بحالك حتى هما باغيين يتزوجوا باغيين يديروا حياتهم، ولكن كاين اللي كيكون عنده الخوف، خوف خاصة تقول لك لا، كنسمع بزاف ديال التجارب فاش لا ويمكن الإنسان يتزوج ويصطدم بشي واقع اللي ماشي هو هذاك، ولا اللي خايفة أنا ما بغاش يعني نصدق واحد تزوج يعني ذاك عام غادي تعيش مع حياة كاملة، ماشي واحد غادي تدوز مع سيمانة ولا شهر وتقول له الله يعاوني وعاوني، لا هو من حقك تختار الإنسان الأنسب ليك، ولكن المشكلة حتى إلا اختاريت إلا جاو هدر معايا في المعقول ما كنقدرش نتزوج بيه واخا هكاك. ايوا هادي راه مساله كترجع لك، يعني مساله ماذا انه كيتملكك الخوف، خصنا نفهمو بان راه اي مشروع جديد في الحياه ديالنا راه تيمكن مثلا تيخصنا نفكرو فيه وتيخصنا ناخذ القرار المناسب، خص تيخصو وقت، وهادي راه امور عاديه جدا، غير المشكل اللي ما عاديش هو ملي تيولي وبين بغى يقيد من في جزف وهذا والبلاد وكذا، ما عرفت الناس ما عارفين الطب النفسي، ما عارفين حتى حاجه، يعني بلاد كيكون عنده غير مشكل صافي ما عارف راسو لا مرجل، فهمتي ما عارف راسو مرجليه، بلاد كيقول لك ودينا لا وصافي، لا وصافي، يوجد حيث توجد لا، يعني البلاصه اللي فيها لا تيكون فيها هو، داكشي اللي كاين في مصطفى. ايوا كنشكرك بزاف على البرنامج ويعني ساعه سعيده هذه، الله يحفظك اخويا بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا لك سي مستعين، كنت معنا من مدينة أكادير، احنا دائما تنتواصلوا مع بعضنا البعض، فعلا طرح المشكلتين ديال حنان من وجدة وحنان من أكادير كيخلينا فعلا نسولوا هذا السؤال، واش هي المشكلة جاية من البنية ديال الأسرة ديالنا، ما تنقدروش نكونوا هذا الحوار تنتداولوه في الأسر ديالنا، ها الزواج ها اشنا هو وكيفاش خصو يكون مثلا، ونوضعوا له واحد نقدر نقولوا الحوار تواصلي تنحترموا في اختيارات هذاك الانسان اللي بغى يتزوج، واش الموضوع حيت ما كنقدروش نتداولوه حتى توصل لواحد المرحله معينه، حيت راه بالاسف بعض المرات الاسر ديالنا مني مثلا واحد شابة تتقول لامها ولا تتقول لباها انا راه مثلا مازال بالنسبه ليا الوقت وما كنشوف شيء هذا المشروع ديال الزواج وارد في الحياه ديالي تيقول لها وا بنتي حنا تزوجنا صغر منك ودرنا وليداتنا وكذا واش واش واش ديك الصوره النمطيه اللي تنعيشوها في الاسره المغربيه ديالنا هي اللي كتخلي فعلا يتشكل عندنا هذا الخوف او كاينه دوافع اخرى ولا عوامل اخرى مزيان يكون بيناتنا نقاش ما كاين مشكل ناخذ معايا شاكيب من خريبكه السلام عليكم الله يحفظك سي شاكيب لاباس عليك شنو صافا في خير خويا بخير الله يبارك فيك لاباس عليك تشكركم على البرنامج ديال الناس جعليناش الخوف تيرجعك ديما اللور ماشي يعني انا في بالي يعني كاع البنات كيتزوجوا وما عندهم حتى مشكل حتى حدا ما شتنا بحالي زعما داكشي بغيت نعرف واش كاينين البنات بحالي واش باش غنصحون يعني الناس اللي عندهم خبره مثلا واش انت ما عمر سبق لك كانت عندك شي تجربه عاطفيه ولا وما عنديش ما نقدرش ندير علاقه مع شي دري ما نقدرش ما عرفتش علاش ما نقدرش ما عرفتش ما يعني دابا وصل 26 سنه ويعني ماشي الحمد لله يعني ربي عطانا كلشي عطانا كلشي ما يعني ما فيش واخا ما كتقدريش ديري علاقه مثلا مع شي ولد علاش ما كتخليش المجال مثلا ان الشباب اللي تيتقدموا لك تعطيهم فرصه باش يمكن تكون على الاقل الخطوبه وتعرفيه ويعرفك ما عرفتش انا داكشي علاش ما كنقدرش نكون مع واحد يعني ما عرفتش انا يبقى ما عرفتش نبقى ديما انا مع نفكر يعني راسي انا ديما مع داك السيد مكنتينيش ديك الفكره زعما وراه الزواج هادشي اللي تيطلب انك واحد الانسان عنده مرحبا بك اخويا شاكيب خويا عندي واحد المشكل واخا اها اها المهم كنت عرفت واحد السيده هي ماشي المهم كان عنده واحد المشكل ديال الوراق ديال العقد كيفاش عنده مشكل ديال الوراق ما فهمتش المهم من نوع شهادة سكنة وما كانوا غير كايرين في الرباط اها فهمت المهم كنا غنصوبوا العقد وسميتو المهم خصهم هما كانوا غير كايرين دابا خص داك المونطار كانوا بغا يشدو من عنده الورقة ديال الماء وديال الضو باش ياخذ تاخذ شهادة السكنة اييه المهم باش تصيب الوراق اييه هو ما عطاهمش هذوك دوك الوراق ديال الماء والضو المهم كانت عندها رقالة في الوريقات المهم تزوجنا رفعتها وكل شيء تزوجنا علاش ما وثقتوش العقد الزواج ما وثقناش فهمت المهم بقيت حتى لواحد الوقت قلت زكا من اللي سميتو عاود جينا الاخر يبقى هنا على الدار صوبت لها لاكارت على حساب العقد صوبت لها وريقات انا على حساب اخر يبقى لا لا كان مو مقيم مشاكل كيفاش اشنو هما المشاكل اللي وقعوا هذيك المشاكل اللي وقعت وقعت عير ما بين بحال قلت راجل اختها توصل عليا شي هضره انا ما قايلهاش اصلا فهمت ما بينه ما انا ما عنديش ذاك التجمع زعما درتي بعدا تبوت الزوجيه ولا ما درتيش ما درتوش كاع نهائيا ايوا توقعت هذيك المشاكل المهم قلت لي يا ثم يجيبوا احد براري وما عرفت ما كنقبلوش يعني كنتمنى واحد نتعرف عليه نجيبو انا يا زعما نعرفو على والديا ولكن حتى لو وقعت لي بحال هكا يا تعرفت على شي حد دغيا كنمل دغيا كيطلع لي في راسي دغيا ما كنقدرش يعني نكمل معاه يعني وقعت لي تعرفت على شي ناس وكايا وزعما فكرت فيهم في المعقول وبغاو كلشي بغاو المعقول مي دغيا طلع لي فراسي كرهت كان بحال كتقول كنكرههم شي حاجه فيا كتكرههم علاش ما كنتصوروش بلي غيكون راجلي يعني نسكن انا وياه ضروري خاصني انا نخرج فيه شي شديفو لا هذا ما كتحملش المسؤوليه لا هذا واخا هو ما فيه شي واخا يقدر ما فيش ما كيبان ليش حاجه زعما كتبان لي شي حاجه فيه ما خصك تقلبي على السبه باش تقولي لي بسلامه هكاك يعني واخا الناس كيشوفوه مزيان وخدام وولد الناس وكل شيء وانت انت ما شتي شي حاجه خايبه غير المهم انت بالنسبه لك تجيك مال انا خصني انا كنمل مع هادشي هي مشكلتي انايا كنمل من بنادم مادام ما عندكش مادام ما عندكش اقتناع بهذه المرحله ديال الزواج دابا حاليا في هذا ولكن اي ما عنديش دابا حاليا ما عنديش فكره الزواج صافي اني باغا لا ماشي باغا ماشي مبغاش باغا نكون كنشوف بنات مزوجين وفي يعني عندهم وليداتهم ولكن كنقول حتى انا بغيت ما غير شو هاكس مع العربون كيجي جهد ما كان قدر شهري يعني كنقول لا لا لا خلي من بعد وأنا خفت يعني من بعد يعني نوصل 30 نفو 30 صدق رهتيلة وصلتي هاد شوف رهتيلة وصلتي هاد 30 عام وما وما وما قدرتيش تحددي الاختيار ديالك راه بالنسبة لك مشكل راه داك الشيء اللي خايفة أنا يا راه ماشي مسألة 30 عام ولا غتوصليها راه حتى الا وصلتي هاد 30 عام وما كانش الاختيار ديالك وما حسنتيش الاختيار وما كانش الاختيار بالنسبة لك مناسب راه غادي تكرفسي في العلاقة ديالك اللهم الانسان مثلا انت ما عندكش مثلا ما تقدريش تاخدي تجارب عاطفيه مثلا باش تقدري تعرفي واحد الشاب واللي انت اللي تختاريه يمكن هاد الناس اللي تيجيو يتقدموا لداركم بقوه حيت هادشي مثلا غيخلق قلق لداركم علاش هاد البنت مثلا تيجيها رزقها وهي ما بغاتش وبالمقابل يعني بالنسبه لحياتك الخاصه مادام انه انت ما عندكش اي تجربه وما عاطفيه ولا ما تقتنعيش بهذوك الناس اللي تتعرفي على الاقل نبدا هي نخلي فرصه لواحد الشاب ولا واحد الشاب اللي تيجي لداركم عطيه مرحله ديال الخطوبه وديك الساعات حيت من تكون الخطوبه على الاقل نبدا هي تتفقوا على انكم موعدين على الزواج داكشي كامل كنعرفوا واخا هكاك واخا ما كنقدرش نخلي وراه هاد في هاد الحاله غتبقاي في واخا هادشي درتي وباش المهم غادي نمشيو من هنا نمشيو الرباط نريقلو المسائل وهادي ونصوبو الوريقات وهادي مشينا كيفاش نقولو انا ديك المشاكل ديال ما بيني وبين الراجل ختها راجل ختها تيوصل لي شي هضره انا ما قيلها ما المهم ما فراسي انا حتى شي حاجه في داكشي فهمتني ايه كنسمعك السي شكيب المهم هي هاديك ملي وقعوا لك المشاكل كبروا المشاكل ما تدي ما من جي راجل ختام من جي ختام من جي سميتو انا ما تنساش شنو هي الهضره اللي تيوصلوا عليك انت يا ولا نقول لك زعما بحال انا قلت شي هضره خايبه في امك فهمت بحال انا تنقول شي هضره خايبه في امك ايه شحال دابا نتوما شحال نتوما مجوجين بعد بالفتحه نتوما دابا لا دابا انا تفارقت مع ديما تفارقت مع اخويا كنا مجوجين في 2002 فاش تزوجنا ما ولدتوش بعدا واش وليد ولا شي بنيته وليدي كان عنده 9 سنين دابا مصاوب ليه وريقاتو وداكشي ما مصاوب ليه راه هذا هو المشكل اللي غنطرح المهم هذا هو المشكل المهم اللي وقعوا المشاكل واحد النهار تناقشت انا وامها ناقشنا زيدنا في الهضره بحال هكا قلت لي ما قلتيش انا راه ما قلتش راه واقع واقع واقع المهم صدقتني صدقت لاخر على صدقت لاخر حيت لاخر في المثال تيتحدث معاه بزاف شن؟ إيه. ديما عندهم حوار وما أنا حدودي بيني وبين السلام الله يسلم صافي. شن؟ إيه. هو تيزورني القهوة الله نمشي نجلسوا في القهوة أنا ما عديش مع القهوة عندي خدمة دار الخدمة. شن؟ هذا هو الطبع اللي عندي. المثل ده نجمع مع شي واحد تنصيب الفكر ديالو ناقص ما نبقى نجمع مع نهائي إيه. يعني شاد نسالي ما عندي وش باش ما يصيبش منين يجبني أي واحد. ساعات بعد الوقانة والروح لوجودك عطشانة توحشني عني وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيه على طول في خيالي عند الأمهات ولا عند الآباء يعني الباوت والأم تبغي يطمئن على ولده ولا يشوف ولده هو مازال ولدهم مازال صغير هذاك الشيء اللي كنشوف أنا خويا مصطفى الوالد ديالي باغي والأخ ديالي الكبير ما باغيش والوالدة هادو هما الزوج الأخ ديالي الكبير كاع والأم ديالي أين تهدرتي مع الوالدة في هادشي؟ العيد الكبير احنا تقريبا يلا قدام واحد يلا شي شهر شهر دابا يحاول تكلم معها بلطف وحسها بانك انت انسان قادر انك تفتح بيت انا خدام وحاول قاعد تفسر يعني علاش مثلا هي واش الهدف ديالها هاد حاولت تبين لها المحاسن ديال هاد البنت ربما يقدر يكون عندها شي اعتراض على البنت وهي كتقول لك هكا ولا شي حاجه انا الهضره هذه قلتها انا كنت قلتها ليها كاع من قبل العيد وقلتها ليها عاوتاني في العيد وهذا الشيء قلت لواحد السيد صديق ديالي كبير عليا في السن قلت لها ودي هاتين وهاتين انا ما عمري قلت هذا الشيء لشي واحد دابا غادي نقول لكم وقلت لواحد الصديق واحد قلت لي الهضره هذه قال لي دابا هي كتشوف كاينين عيالات خوتك وهذاك الشيء في الدار بحال ما بغاتك انت تزيد مره اخرى يولي صداع ولا ربما ربما ربما بغاتك تكون راسك اكثر ودير دويره ديالك بوحدك. ما عرفتش واش خوتك مجوجين معاكم في الدار؟ مجوجين في الدار بجوج كاينين معنا في الدار. واحد كيعيش في اسبانيا وواحد ربما تقدر الوالده ربما ربما كتشوف بان كان حيت كاين بعض المرات الولد الولد الصغير شويه تيكون محبوب ربما هي تشوف باللي باللي لا تزوجتي غادي تعاني شويه يمكن الزوجه ديالك غادي تجي للوهله الاولى هما الخواتات ولا اللويسات بيناتهم ولا العيالات ديال خوتك يعني متفاهمين بيناتهم ربما يكون عندها شي شي شي حاجه انت ما تتعرفهاش ولا حنا ما تنعرفوهاش. حاول تجلس معها شرح لها بانني انسان راه قادر وبغيت ورغب ما ندير الا الحلال ونمشي في الطريق ديال الجواج. كنقول انا خويا مصطفى انا ما يمكن تشوف هذا الجانب اللي شاف صاحبك ديال الزنقه وسميتو ما عنديش معاه شي حاجه ديال الزنقه ولا سميتو بغيت انايا يمكن يمكن تشوف هي هادشي اللي شاف صاحبك نيت يمكن تشوف هي هادشي اللي صاحبك داكشي باش قلت لك انا داكشي اللي قال صاحبك يمكن يكون هو عين الصواب وداكشي لان هادشي باش كنقول لك انا جلس مع الوالده ديالك وتذكر معها وقنعها وصل لها فكره انك انت انسان قادر على انك ان شاء الله تحمل مسؤوليه الزواج واخا الظروف اللي كاينه ولا ولا شرح معها قول لي حدد لها شنو يمكن لك دير. هي جلس انت وياها بفكره انك انت بغيتي تكون انسان اللي اللي اللي تبني حياتك. نعم اخويا السلام. شكرا اخويا جمال من القلعه على التواصل ديالك. عندنا جوج ديال الارقام اللي هما واضعينهم راه الاشاره ديالكم واللي هما 0528489865 اولا 0528489865 على اثير ام اف ام طبعا الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه 24 ساعه. هذا السي جمال من القلعه اللي قال لنا باللي عنده 26 عام اللي تيخدم الشابة اللي تعرف عندها 18 عام ساكنة حداهم في الدوار ولكن مني اقترح هو على الوالدة ديالو واش تجوج كتقول له والدي بلاتي مازال عليك الحال كيخبرنا هو باللي خوتو مزوجين في الدار وتا هو بغي كيف ما خوتو جوج بيهم مزوجين تا هو بغي تجوج بغي اهل نفسه كيشوف راسو عنده المقدورة باش يقدر ينجح علاقته الزوجية خاصة مع هذا الانسان اللي تيبغيها وتيخدم عنده الامر غير في الوالده ديالو اللي كتقول له طريت شويه بلاتي مازال عليك الحال. هذا الشيء اللي اللي قدرنا ناخذه من عند السي جمال من القلعه وحنا راه الاشاره ديالكم في هذه الحلقه اللي صحبتنا فيها الاذاعيه غادي تبقى ممتده حتى الوحده ونص بعد منتصف الليل. كوثر من واتزم. الو الله يبارك فيك كوثر مرحبا. كي داير اخي لاباس عليك؟ الحمد لله كوثر. انا ماشي من وزان من وزان. من وزان سمح لي. هادي ماشي مشكل كلشي بخير. الله يبارك فيك كوثر. تتنقطع مكالمه كوثر. احنا دائما تنتواصلوا معكم على جوج ديال الارقام اللي هما 0528489865 او 0528489865. هي قضايا تنتظر من حضراتكم انكم تتكلموا عليها وبكل جده في الطرح ديالها ويعني يعني اضافه الى كون ان هذا الانسجام وهذا التجاوب ما كيمكن له يحدث الا بالمتابعه ديال الاخوان بالاضافه راه ماشي المستمعين والمستمعات اللي تسمعوا البوح لكن المتابعه ديال الاخوان اللي تسمعوا الافكار اللي كتجيهم واللي كتصدر يعني الاراء اللي كتكون مساعده لهم من ناحيه الطمأنه ديالهم نفسيا على بعض الاوضاع اللي تعيشوها اجتماعيا ولذلك نتمنوا ايضا حتى هما هاد الاخوان يكون هاد الاستجابه الفوريه اللي لنا ويقولوا لنا شنو عندهم وفين وصلوا واش من جديد عندهم. ناخذ معايا سعد. سعد. نعم سيدي السلام عليكم. لاباس عليك سي سعد. انت من سلا سي سعد ياك؟ نعم سي سعد من سلا. للاسف سي سعد تيبان لي بانه عنده مشكل في التغطيه حاصل ليلو هذاك الشيء باش ما كيحدث شيء التواصل الطبيعي التفاعلي بيني وبينه ولو ان صوته كان كيوصلنا بوضوح لكن هو ما كانش كيسمع الصوت ديالي هذا حاصل طبعا التغطيه اللي كانت ما كيسمع شيء فيها المتلقي بالنسبه ليلو اللي هو انا اللي كنت كنتكلم مع سعد صديقنا هذا اللي كان كيعيط لنا باش بغينا نسمعوا التواصل ديالو لكن ما تمكنناش. رشيد من فاس، لاباس عليك السي رشيد؟ لاباس السي مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام السي رشيد. معايا السي مصطفى؟ ايه. كيفاش مصطفى؟ الله يبارك فيك السي. تشكرك على البرنامج الشيخ. الحمد لله السي رشيد، بارك الله فيك. شكرا. البرنامج كيتعتبر طبيب نفساني بالمجان. مرحبا بك اخويا، احنا كنتمنوا نكونوا يعني دائما على قدر اننا نقدم لكم مقابلا معناه التواصل مع حضراتكم والتفاعل مع القضايا ديالكم. نكن لك كامل الاحترام. الله يبارك فيك السي رشيد، شكرا لكم. متبادل سيدي. السي مصطفى، بغيت نتدخل في ديك الاخت اللي كانت خانت الصديقه ديالها. اي ما عرفناش حتى الجديد ديالها. اه الاخت من طنجه. اه بالنسبه لهذيك السيده يعني مادام عندها ولادها وهذه ولي يعني تحاول ما تطلقش، ولكن ترجع وانما بشروط. هو هاد السيد المفترض اللي هو الزوج ديالها كيقول لي دابا انا وقعت في ورطه، انا السيده حامل معها. ايه عندك شي علاش السيده حامله مني يعني الا بغينا نقولوا، وهذا ولدي ما نقدرش نفرط فيه. الداعي اللي غادي يخلينا نقدروا نعيشوا هو انه غادي نعدد الزواج ديالي. تخليها عدد، ولكن يكتب لها ديك الدار وديك الطوموبيل ديالها وديك المسائل ديالها، لان شرط عليها قال لها بغيتي تطلقي نحيك كل شيء. اها فهمت، يعني هي تشرط عليه تبقى وانما يعطيها شي مستحق باش تضمن فيها الحقوق ديالها ودولادها. ايوا عشان نقول لك هو الى عطيه الواجبات القانونيه. حيت هاد القضيه ديال يعطيها ما عرفتش، حيت الى جينا نشوفوا من الناحيه المنطقيه شي حوايج اللي شويه خصنا نتكلموا عليهم. مثلا هاد القيمه ديال الدار وزياده على السياره، ما عرفناش اش من نوع ولا اش كدير ولا هذا، عاد زياده على المصروف ديالها يمكن كيبان له بان هاد الشيء هو بحال الا غادي تلوي له الدراع ديالو، اذا ما ربما يمكن يقدر حتى هو يقدر يمشي لهاد الفكره الانفصال، لان بالنسبه ليه ما مكلفاش. وبالنسبه بحال دابا ما علمتش والديها وديك الشيء راه يعني غلطه، خلات والديها كيتعذبوا يعني بالنسبه ليها. هي تتشوف المشكل ديالها حاصل مع الزوج اللي خانها مع صاحبتها طبعا على حد التعبير ديالها، وكتشوف بانها زياده على كل هذا وداك. انت تقول لي المبرر باش ممكن لي نعدد انا الزواج ديالي هي ان هاد صاحبتك اللي هي درت معها انا هاد العلاقه راهي حامله مني، باش نقدروا نعالجوا هاد الامر. انا بالنسبه ليا بغيت نعدد الزواج، ما بغيتيش اختاريتي خيار اخر ما غتبقى عندك حتى حاجه، وهذا شيء منطقي. اختاريتي الطلاق راه الطلاق. وبالنسبه لواحد الاخت اللي في عمرها 50 عام وعرفت بلا ماشي بنت. اييه هذا وهذه واحد العامين ما قدرتش تعلم الزوج ديالها. اييه يعني كيمكن تاخذ مساعده من عندكم ديك الحلقه نيت تعطيوها التسجيل ديالها وتمشي. المهم فهمتي تعرضها على الراجل الزوج ديالها وتقول له انا هي ديك السيده مثلا. بعد هذه الطريقه اللي يمكن لها كاع الا كانت مازال ما فتحتوش نيت في الموضوع. حيت ديك الاراء اللي عطاو الناس وديك الشيء يعني غادي تخليه انه غادي يتقبل ديك الصراحه ديالها. طيب هذا طريقه صافي توصل له ديك الرساله. انا كنتمنوا اني اي حاجه اللي تقدر توصل. شكرا لك على اللي توصل له هذا الامر، انما سنعرفوا لان الزوج غتبقى عنده حساسيه ديال سنتين واحد الامر اللي انت ما عملتي فيه لا بيدك وبرجلك مخبيه. علاش بقى الجدوى؟ علاش وهنا كتولي حساسيه شويه ما عرفتش. واخا هادو جوج ديال الارقام اللي احنا واضعينهم راه الاشاره ديالكم واللي هما 0528489965 ولا 0528489965. طبعا هي جوج ديال الارقام اللي كتخلينا مع حضراتكم اصلا اي علاقه ما قالوها الى ان يكون هذا التوافق في الافكار في العواطف في الاحساس المتبادل ما بين جوج الناس جوجين تحس بها ويحس بها يعني يحس بها وتحس به يعني. طيب انا اخذ معايا السي محمد بن بيقرا. السي مصطفى كيدير خويا؟ لاباس السي محمد. الله يبارك فيك السي مصطفى. انا واحد الانسان اللي معجب من البرنامج ديالكم ديما كنتسمط ليه. مرحبا سي محمد من بيوغرا. الله يبارك فيك. وبغيت نتدخل سيدي على مشكلة ديال كريمة من كازا. اييه ديك السيدة مسكينة راه عانينا مع بزاف تحنا كل شيء والله لا إلى كل شيء. اها وكانت من ديك السيدة كانت من اللي مسكينة راه صابرة بزاف على داك السيد اللي راه مجوجة بيه مسكينة وما هو ما اسمو ما وكانت منه ليها مسكينة ربي يعوض ليها كل شيء إن شاء الله. لا حفظك السي مصطفى وكنشكرك بزاف وكنشكر المستمعين الله يبارك فيك سيدي. بارك الله فيك. شكرا لك مع تشكرتنا الخاصة للك سيدي محمد بن بيوغرا. شكرا لك. احنا دائما نخليو هاد اللقاء هو متنفس أثيري الكثير من طبعات ديال الإخوان إزاء القضايا ديال المستمعين اللي تيمكن يبوحوا إزاء العديد من الآراء اللي تتبان لهم انطلاقا إما من تجربة عاشوها أو انطلاقا من كيفاش كيشوفوا الأشياء وكيفاش كيتصوروها وكيفاش كنخليو الهدف ديالنا والغاية ديالنا هذيك التجارب اللي حنا تنتقاسموها مع بعضنا البعض نبحث عن إمكانية تقديم واحد العدد الأفكار اللي ممكنة باش نقدروا نتجاوزوا بعض التحديات اللي يمكن توقع في الطريق ديالنا بهذا الاقتسام ديال بعضنا البعض واحد المساحة ديال أن كل واحد فينا تيبوح الآخر. عبد الرحيم من أكادير لاباس عليك السي عبد الرحيم. بخير أخويا. الله يبارك فيك. كلشي بخير. الحمد لله السي عبد الرحيم. أخويا بغيت ندخل في هذاك السير اللي كان خدام في الحرس الملكي وقيلا. أييه. غير انا اللي نقول ليه اتق الله في هذيك السيده لان ملي كان مع دير مع علاقه غير شرعيه كان قريب ليها بزاف وكيدير جميع الوسائل باش يكون معها ويوصل ليها ويجي عندها ولكن ملي ولا راجلها ولا الحلال ديالو هي ولا حداه ولا كيتهرب منها ولا كيقول لك ودي انا خايف من الخيانه. هو دابا هو اصلا هو دابا كيبان ليا قريب من ولا قريب من الشارع ولا بعد هنايا وقريب من الشارع كيقول لك انا خايف من الخيانه الشرعيه. هو ربما هو مازال هو دابا مزوج وما تيقش راسو حاط سيده وكيقول لك انا خيانه ما كيبان ليا ما انا كيبان ليا هو الاول اتقى الله هو واتقى الله فهاديك السيده وبدا خويا ندخل عاوتاني في هذيك السيده اللي كانت قالت لك في كادير كانت مجوزه شي ثاني. لا هو الخيانه باش ما نمشيوش شي بعيد. الا كانت كتخونوا مثلا هاد السيده الا افترضنا هادشي الا كانت كتخونوا سواء كانت بيناتهم علاقه غير شرعيه ولا حاليا هما مجوجين حنا راه فهمنا بان هاد السيد تيقول لك انا بانو مجوجين حيت الا قلبنا الصوره واش هي تقبل اخونها؟ لا ما هذا هو المشكل. لا ولكن هو الاشكال دابا هو تيقول بانه دابا انايا هاد السيده دابا تيشك بان هي كتخونه. لا ماشي كيشك هو كيخاف ولكن في الحقيقه هي راه الخوف نيت راه هو الشك نيت ولا كيبان ليه داكشي اللي كان كيتطر فيه من الاول ايه كيبان ليه فهاد السيده هي السيده تاق فيه وربما شحال المده اللي دوزت معاه كانت يعني ثقه فيه ومسكينه كتمنى فيه الخير ملي تزوجوا ولا ربما ولا كيبان لي هو هذيك السيده كاع ما بقات تاويه قدام والو فهمتي السي صباح. هو دابا هاد السيد هذا المشكله ديالو انه هو خدام كيقول في الحرس دابا هو مشى دا المراه ديالو عند مو سكنها تما وتيقول دابا انايا ما نقدرش لانه انا دابا تنديبلاصا من بلاصه لبلاصه يعني المشكل الا جينا نشوفوا احيانا كيكون في الرباط ياك هي دابا هو مقر الاستقرار ديالو تقريبا في الرباط ولكن تيتنقل تيقول تنديبلاصا بزاف هادشي اللي تيقول هو المبرر ديالو. انا غنجاوبك على واحد الحاجه هو واحد العدد ديال مع مو يعني واحد مو تيقول معاده الا شكات مو منها من مراته